عبلة صباح الخير. تمام، انا مش عارف الاضاءه هنا كويس ولا لا، عشان بتوع اليوتيوب دايما بيشتكوا. انا غيرت الستاند، يعني بقى ده ستاند وده ستاند. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكونوا بخير كلكم. ازيك يا نورة؟ نورة مربوطة ولا صلاح؟ ازاي مريم؟ خوير ازاي؟ عاملين ايه؟ شكرا يا استاذة عمورة، شكرا يا سامية. ازيك يا اياد؟ صباح الخيرات، عاملين ايه؟ لعلكم بخير انتم واحبائكم. اول مره صباح الخير يا نجاة، قصة قصيرة حزينة. ازيك يا حمدي؟ صورة عاملة عندك ايه يا حمدي؟ بس يا هند، بس يا بابا، برجل الجلطة في القلب. هل اترجل عمرو محمد حسين اللي في القلب دي، هل دي جلطة جديدة؟ يعني هل تم تكوينها اليومين دول، ولا هو بقاله سنين يا حبيبي بيكون في شرايين، بيكون في شرايين متصلبة وتليفات في أماكن كتيرة. شكرا يا نجاة، أنقذتني من المرض، أشكرك. ازيك يا سلوى؟ صباح الخير. ازيك يا قادة؟ هل يا ترى الحكم هنا صح؟ يعني هل اقفل وافتح تاني؟ طيب والله العظيم انا عامل معاهم مشكله وكلام يعني لذيذ، كلام لذيذ. طب انا هعمل حركه، بص هعمل حركه، وفي الحركه برضه الاضاءه كده ممكن تختلف حبه، لان هي بقى خلاص انا غيرت المكان. اهو كده احسن. طب كده احسن. لا ما اكلتش حلاوه مولد. بص يا حضرتك، انا باكل اللي يفيدني وخلاص، انا بطلت اكل حاجه. ممكن كده احسن صح؟ بطلت اكل حاجه ممكن تشلي حتى ولو نسبه ضرر، حتى ولو ايه نسبه ضرر. انا هقول لك النهارده حدوته خلاص، انت ممكن تطبقها على نفسك، على اصحابك، على قرايبك. ممكن تسألهم بقى يعني الأعراض كده. الصورة حلوة صح يا نورة؟ عشان ما نزلنا الستاند كده بقت أحلى صح؟ النهاردة احنا هنتكلم على تضخم الكبد، ماشي موافق. هكلمكم النهاردة على أعراضك تفهمها ازاي. صباح الخير يا مجدي. أكياس دهنية في جسمي، حاجات بتوجع وحاجات مش بتوجع كويس. فرج بيقول صباح الخير. رديت غيبتك، واحد اسمه وليد جاب صورتك بهدلته، لأن محدش وصل لعلمك. وليد كراتة ده، وليد ده قد كده، ده عنده تقزم وتقوس. يعني وليد تقزم وتقوس، يعني وليد ده عنده نخامية مش بتعاني بقى، لا ده النخامية مفقوصة، تحت عينيه اسود كده. ما الواد ده دفعتي على فكرة. بس هطلة يعني فاهم، هطلة يعني. احنا ما بنحبش نتنمر على حد يعني، احنا ما بنحبش نتنمر على حد لأن التنمر من صفات الناس اللي مش ذكية اجتماعيا، وأنا اجتماعيا ذكي أوي. بص عمرو بيقول لك لسه مكمل، الكوليسترول وصل فوق ال 500. أنا هقول لك يا بابا أنت مقفول إزاي؟ كوليسترول إيه؟ طب ماشي، عايز تعمل إيه بالكوليسترول؟ ما أنا لسه شارح الكوليسترول المحاضرة اللي فاتت، بس ظهرك كنت أنت مسافر أو كنت مجلوط، اتجلطت ساعتها ساعة اللايف. عامة أنت كنت لو شفت لايف كنت هتزعل برضه. إيديني ورجولي بتعوزني مع إني على نظام من 5 شهور. بطل النظام، يمكن هو النظام هو اللي تعب حضرتك. يعني حضرتك ممكن تبطلي النظام ده وترجعي، ممكن الجرجير يكون عندك نقص في الجرجير مثلا، ماشي؟ يعني ممكن يكون عندك نقص في فيتامينات الخضار، زي ما واحده قالت لي انا بعد ما مشيت على النظام جالي نقص في فيتامينات الخضار. عرفت بقى هما بيحاربوني ازاي؟ بالمقشات. عرفت هما ما بيشوفوا السطور بيحاربوا بالمقشات، بيطلع عصايه خشب. يا ابني ده معاه سطور. الراجل ده معاه سطور بيذبح، فما ينفعش تحاربه بالمقشه. تطلعش تحاربه بالمقشه، صعب. شكرا يا رشيد. ناس بتخلف يا ابني، والناس كانت صفر حيوانات منويه بقت بتخلف، فاهم؟ بفضل الله تعالى. فما توقفش قدام القطر وبتقف بعصايه مقشه وتقول انا هحاربه. هتحاربني؟ طب انت هتحاربني ازاي؟ طيب مش يكون عندك طيب اي حاجه، يعني يكون مقوماتك البدنيه والنفسيه والذهنيه بتناسب. يعني شكرا يا عبدو الرحمن. عبدو انا مستغرب انت بتجدد الباقه ازاي مع اني ما صرفتلكش فلوس اول الشهر. يا عبدو انت بتحوش من ورايا ولا ايه؟ ولا كنت بتخلص من المطبخ؟ عبده برضه رهيب. اكلت سمك بالطماطم، تاني يوم طلعت لي حبه بالرقبه على طول جسمي. رد عليا الف سلامه يا خضرة، مش حضرتك المهم. حضرتك المهم اتبسطتي؟ مش كلتي البتاع واتبسطتي؟ انا اولادي 4 اطباء وازواجهم اطباء وتحديتهم وخفيت على نظامك. محمد زهير قطي، مش عارف ليه التحدي. الطماطم بتعمل حرقان حقيقي. وعلى فكرة مصر أكبر بلد بتصدر طماطم وبيض. احنا بنصدر طماطم وبيض، هو ده. فأنا لكل اللي عايز أقوله لسعادتك، بص حضرتك احنا مش بنتكلم تغذية علاجية. بص حضرتك انت عشان بقى يعني حضرتك تقدر تصنف اللي احنا بنحكيه. ازيك يا هدى بدران؟ ازيك يا سامية؟ عشان تصنف اللي انا بقوله، انتوا عندكم الشربات لي السجاير احسن من الايكوس طبعا. عندكم ايه الشربات لي؟ عندنا الشربات لي. حسن الشربات لي يعني ايه؟ شيلان متمدد مش ممتد، هو متمدد قصدي. لو عندك ميه على الركبه هقول برضه، هقول كل الكلام ده النهارده. هقول النهارده ازاي تفهم اعراضك، واعراضك دي حصلت ازاي، وما تشوف التحاليل وتقراها تبقى فاهم التحاليل دي حصلت كده ليه. ماشي؟ هل الشوكولاته الداكنه ترفع الضغط؟ ملهاش علاقه، الضغط بيترفع مع ضغط البطن. ازيك يا صباح؟ لا ده عصير قصب. الاستاذ نصر الدين طبار بيقول ده كلام فارغ. ايوه صح، ده كلام فارغ. احنا لما تيجي تسمي الكلام بتاعنا، احنا نظامنا بيمنع عنك السموم، كل ما هو يسبب لحضرتك تسمم في جسمك همنعه عنك. كل حاجه هتسيب لك عرض في جسمك همنعها عنك. كل حاجه هتعمل مشاكل في قولون حضرتك همنعها عنك. ذكاء شوارب، منافس في الصين قوي، تصدير البيض ده بيض صناعي، ده مش بيض حقيقي. البيض المصري والبيض التركي جم في مصر في فتره نفسه. ازيك يا ياسمين؟ فانا بقول لسعادتك ما احنا مش تغذيه علاجيه على قد ما احنا فهمنا. ازيك يا هدى غطاس؟ فهمنا اعراضك ماشيه ازاي، وحطينا نظريه بتحكي اعراضك و بتبصرك بمشاكلك بدل ما حد يقرطسك ويقول لك انت عندك تصلب في الشرايين او انت مشاكل نفسك من تصلب الشرايين التاجية مثلا. يعني ما تقول انا عندي نهجان وضربات قلب سريعة وعندي دوخة وعندي زغللة وبيجي لي ألم في صدري وبيسمع في دراعي ودراع بينمل وبيجي لي شكرا يا فادي. فالكلام ده كله ده هو فسره لك على انه اعراض زبحة ولازم تجري على المستشفى. كم واحد راح وعمل قسطره وما طلعش عنده حاجه، وكم واحد راح وطلع وعنده حاجه. فمعنى كده الاعراض دي ملهاش علاقه بحاله الشرايين التاجيه. يعني الام الصدر، وانا هحكي لك قصتها النهارده، هحكي لك قصه قدم السكري، وهحكي لك قصه تصلب الويحي وتصلب الجلد، انا هحكي لك الكلام. لكن انا عايزك بس تبقى انت حاطط في بالك حاجة مهمة جدا جدا. انت لازم تشيل من دماغك الاعراض دي وتفسيراتها. يعني انت قول الاعراض وسيب التفسير نحكيه، سيب التفسير. شكرا يا خالد، لان هو لو هو حكاه لك من وجهة نظره مش هيطابق الحقيقة، فانت بتتوه في المتاهة. يبقى انت كنت بتتسمى اصلا، يعني انت اصلا كنت بتتسمى اصلا باكل غير مناسب للهضم، يعني قابليته للهضم صعبة على جسمك، او لو اتهضم فضلاته تعتبر هي سامة او مثيرة لجهاز مناعتك، يبقى او هي فيها سموم مباشرة. وخلي بالك كلمة سموم مباشرة يعني سم دخل جسمك، فالسم ده ليه تأثير دلوقتي على جسمك، غير ان هو هيصيب اجهزتك العصبية first of all. يعني انت لو اكلت اكل، شكرا يا صاحبي، لو اكلت اكل صعب الهضم غير ما تاكل اكل صعب الهضم ومسموم محقون مرشوش ملبوس موكوس، فاهم قصدي؟ يعني في فرق اما تاكل حتة لحمة مشغتة غير اما تاكل حتة لحمة والحتة اللحمة دي بقى مش مشغتة، لا دي مسمومة محقونة. دكتور تامر الباز صباح الخير، ازيك يا نادي؟ لا نظام الطيبات يا بابا هو مش نظام طيب، يعني يا بابا افهموا بقى، ما احنا كبرنا على كلمة نظام بقى دي. ازيك يا منة صباح الخير، كبرنا على كلمة النظام. احنا دلوقتي بناكل the least toxic food، احنا بناكل اقل الاكل سمية، the least poisonous food، اقل اكل سمية، وبناكل احسن اكل قابلية للهضم محاولة منا ارضاء جسم حضرتك، تفاديا لاضرار محتملة واضرار مجربة واضرار شفناها بعينينا. خلاص، فاحنا بنحاول نمنع الضرر قبل وقوعه، ونمنع السم عن حضرتك. فانت مجرد لا مش عايز تطعيمات تتنس، خلاص. فانت اما تيجي تقول بقى مش نظام طيبات، هو اسمه احنا سميناه طيبات، احنا اخترنا من لستة انت اللي عاملها. يعني لستة الاكل اللي انا اتكلمت فيها اللي انا قلت انا عايزك تاكلها مش انا اللي عاملها اصلا. فما تيجي تقول النوتيلا انت سامح بيها ازاي يا باشا؟ انا موافق عليها وموافق على المنتج ده، انا موافق على المنتج ده. شكرا يا سامح يا وجيه، اشكرك يا حبيبي. تمام، المنتج ده هيعدي على جسمك تمام. في شوكولاته، في يعني في كاكاو، في لبن بودره، في شويه زيت بالم اويل زيت نخيل، في شويه محسنات طعم، في بس الخليط ده طلع بيعدي عادي، ماشي؟ يعني طلع بيعدي عادي، غير مثير لجهاز مناعتك، سهل على جهازك الهضمي، بيستخلص منه الاكل بسهوله. عشان كده تلاقي الناس اللي، بص اقول لك على حاجه، انا نفسي حصلت معايا ايام ما كنتش عارف وباكل اللحمه، انا كان عندي حاله عدم اتزان، مع اني كنت باكلها كل فين وفين، ومع ذلك كنت بتاثر بيها. فانت لازم تفهم انت الاكل مش بمكوناته اللي مكتوبه عليه او ما يوصى به من دراسات او من جهات. انت يا باشا الاكل ده بيضر حضرتك، مفيش مصلات، مفيش ادويه، مفيش كيميكالز تخش جسمك اصلا، مفيش كيميكالز. ايوه يا ماهي بالظبط، انت بتاخد مدخلات اقل ضررا عشان انا بحاول احافظ على اعصاب حضرتك ببساطه كده. انا بحاول احافظ على جهازك العصبي، بحاول احافظ على شرايينك، لكن انا عايز النهارده اتكلم افهمك الاعراض عشان محدش كل شويه يقولك ايه انا طلع عندي جلطه في القلب. على فكره اي حد لو خدنا عينه عشوائيه 50-60% مننا عندهم تصلبات في الشرايين التاجيه طبيعي. ليه؟ لان انت بتاكل وكل يوم اكلك ليه فضلات، والفضلات ليها ردة فعل على الجهاز المناعي، فانت بتاخد ذا ليست اليرجيك. يعني ايه ليست اليرجيك؟ يعني اقل اكل بيتم عن طريقه استثارة جهاز مناعتك. يبقى احنا خدنا اكل ليست توكسيك، ليست توكسيك، وخدنا اكل ليست اليرجيك. يبقى انت خدت اكل سميته قليله، شكرا يا خلوان، خدت اكل لا يثير جهازك المناعي، فبالتالي بقى شبهك، اكل جسمك متقبله بيتعامل معاه بلطافه، شايفه ما فيهوش اضرار، يبقى ما فيهوش سموم، ما فيهوش سموم، ما فيهوش، وبيتهضم بسهوله، فما ينفخش بطن ام حضرتك. يعني بطن ام سعادتك دي تفرق معانا، ما تتنفخش. ما انا هحكي الحكايه النهارده حكايه ظريفه كده، ادينا يوم خميس والاكزيما، ما ده نوع من انواع الاكزيما. احنا كان معانا يا باشا سامح هنا، كان معايا على اللايف دلوقتي، ده كان صدفيه. اكزيما ايه؟ احنا اعلى من صدفيه، كان رجليه مسلوخه وايديه مسلوخه، ما يعرفش يمسك حاجه، انت فاهم ولا لا؟ يعني ايديه ورجليه، ايديه ورجليه من عند الشين هنا، فاهم؟ من عند القصبه بتاعت رجليه، كل ده مسلوخ وايديه. ازيك يا هدى غطاس؟ اشكرك، فاهم؟ السلائل اللحميه بالقولون او المستقيم تسبب الاسهال. لا، الاسهال ده من الاكل. الاسهال ده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن فضلات الاكل بتاعي مطروده. مش ده الاسهال؟ مش هو كده يعني ده تعريفه كده؟ طب قبل حضرتك ما تفكري في اللحميات اللي في القولون، ما فكرتيش ليه في الفضلات بتاعت اكل حضرتك؟ يعني ليه حضرتك دايما فكرتي في ان العيب في جسمك انت؟ ليه ما فكرتيش ان المشكله ممكن تكون في الطبق اللي كلتيه، ففضلاته مش كويسه؟ يعني حضرتك دلوقتي، شكرا يا نور يا شهاوي، خلاص يا ابشع الالفاظ واحنا في ظهرك، وربنا يخليك جاوبني على المسنجر ويصلح راديوهات كوهين، يعني ولده ايه ويصلح سعاد، يصلح راديوهات، نقص الصفائح الدمويه وعلاجها يا دكتور. حاضر. وزياده الصفائح، طيب يعني على فكره احنا عندنا من كل شكوى اتنين، فريقين، فريق عنده نقص وفريق عنده زياده. هتلاقي حد عنده انيميا، واحد عنده كرات الدم الحمراء عاليه، واحد صفائحه قليله، واحد صفائحه كتيره. مش هو ده المشكله. انا الفكره انا عايز اعرف اعراضي ايه. يعني انا الدوخه بتاعتي هي انيميا، ولا الدوخه بتاعتي بسبب الصفائح اللي هي سالت عليها، ولا بسبب صفايح كتيرة؟ ما هو انت هتلاقي دكتور يقول لك ايه، اصل انت عندك الصفايح قليلة، ماشي ولا لا؟ واصل انت عندك صفايحك كتيرة، فدي اصل انت جالك تصلب، والتانية اصل الصفايح قليلة فمش شغالة. انت فاهم قصدي؟ لا افهم بقى، يعني ما تخلطش الاوراق. خلاص يا نور الشهاوي اتشتمت بابشع الالفاظ واحنا في ظهرك برضو تاني، انا عاملك بلوك على فكرة. بعد ما حاولت عملت تحويل معده حصل معايا اسهال مزمن. طبعا الاء، ازيك يا الاء؟ الاء دخل كليه التجاره يا جماعه، نقول لها مبروك. اداره اعمال سفليه، اداره اعمال سفليه. معرفش والله الناس قاعده وفي البيت، مع ان انا شايف الناس كلها في الشارع والله. يعني انا جاي، هل النظام الكيتو يحسن بشرتي؟ اه، نظام الكيتو يحسن بشرتي، يحسن بشرتي بس. واحد بيقول لي ايه علاقه حتى بعد القيصريه ما تاخديش حاجه. خلاص اطلعي ما تاخديش حاجه، هم ادوكي بما فيه الكفايه خلاص. يعني هم ادوكي في المستشفى مضادات حيويه ومسكنات بما فيه الكفايه. اخرجي التزمي بالنظام بس وخلاص. انت بقى منين هتصدق بقى مشاكلك دي سببها تحاليل؟ يعني هل المكتشفات دي هي الفايندنجز؟ يعني ايه فايندنجز؟ يعني دي حاجات انا شفتها بقى بعيني. ده قصب يا استاذه لودا. دي حاجات شفتها بعيني بقى. يعني ايه سكر عالي في الدم، اسيتون، كرياتينين عالي، لا عنده حموضه في الدم، لا مش عارف ايه، الكلام ده اللي انت بتشوفه ده دي اسمها فايندنج، دي حاجات اسمها مكتشفات او مقاسات او ميجرمنت زي الضغط مثلا، ما تقيس الضغط في البيت، مش ده ميجرمنت. هل ده ليه دلاله ولا ده المرض؟ يعني انت الكلام ده ليه دلاله؟ هل انت انا دكتور اهلا دكتور هيبقى من الجزائر ابن سكر نوع اولاني، هل يفيد مع النظام من غير زياره حضرتك؟ من غير اي النظام ده يمشي مع اي حد من غير زياره حضرتك اصلا. مش فاهم انا يعني هو لازم يزورني؟ لا عايز ياخد البركه حاجه. يعني عايز يزورني وينفعني عادي يعني فاهم؟ لكن هو يمشي على النظام اوتوماتيك ويوقف الدواء اوتوماتيك وبعدين ما يقولش انت بتعمل تجربه، التجربه اللي بيدي دواء. التجربه انت التجربه بادئه عليك بقالها 100 يعني 60 سنه بداوا تجارب عليك. بداوا تجارب على حضرتك بقالهم 60 سنه. 60 سنه تجارب بقى سموم في مبيدات ومخصبات واكل مش هقول ملعوب فيه وراثيا على قد ما هو منتج تجاري اكتر منه منتج صحي فاهم؟ زائد سموم مرشوشه وبتاع ماشي هرمونات للتكبير والتحجيم والتلوين والبتاع ماشي. طب الياف بقى في الاخر مدياك الياف لا تهضم، يعني اللي كان مانجا الموسم ده اتبهدل، يعني اللي كان مانجا الموسم ده خد على دماغه. ليه؟ لان الياف المانجا دي ما بتتهضمش وصبغتها جسمك مش قابلها، فيجي لك حرقان في البيبين النهارده على طول وبطنك تتنفخ ويجي لك اسهال. يبقى معنى كده واللفافه الاقمصيه تليف اللفافه الاقمصيه برافو انت شاطره يا بنتي انت شاطره. ودوالي بقى في الخصيه ودوالي في الرجلين وتورم في الرجل، هل ليها علاقه بالقلب؟ لا قلب ايه، هو القلب بايظ في نفس الوقت. يعني حضرتك انت كلك مع بعضك، يعني هو نفس العيان اللي بيشتكي بالم في صدره هو اللي ايديه ورجليه بينملوا، هو اللي نومه مش مظبوط، هو اللي بيقوم يدوخ فاهم؟ هو وعنده امساك وبقولون منفوخ وارتجاع مريء انت فاهم؟ هو نفس الشخص، هو برضه اللي بيجيله نقرس، هو اللي بيقولك انا عندي التراكمي ما قبل السكري، هو برضه اللي انت فاهم؟ هو اللي بيقوم بالليل من النوم يدخل الحمام مره واتنين وتلاته، يعني يقوم من النوم يدخل الحمام. فتلاقيه يا حبيبي كل ده وما قالش بص ولا بتقولك اللي يشربها يا دكتور يشربها يا دكتور. هل منظار القولون يزيل البواسير؟ لا احنا هنشيل يعني احنا اصلا هنشيل البواسير ولا انت يعني ايه يشيلها ولا ايه؟ مش فاهم يشيلها يعني ايه؟ البواسير مش محتاجه منظار اصلا. منظار ايه دي بره؟ مفيش حاجه ولا هيشيلها بالصدفه يعني؟ هو انت داخل بالمنظار هيقطع البواسير ولا انت ايه السؤال؟ ايوه البيض طبعا ده لا يهضم ويؤثر سلبا على جهاز المناعه، هو هايلي الرجيك، البيض هايلي الرجيك ماشي؟ يعني قول لي اللي انت قلته ده بيحصل يا دكتور. ايوه بيحصل مع بعضه، فهو ده بتلاقي حضرتك ده نفس الشخص بقى اللي بيجي له بعد شويه يقول له اصل انت ال دي ال بتاعك عالي، اصل انت بطنك كبيره ماشي، اصل انت مش عارف ايه. بعدين معك يا ست انا كلمت حضرتك يعني فاهم قصدي؟ يعني ايه؟ صبري قاسي، انا فعلا كنت عند حضرتك من 3 ايام والحمد لله حاسس بفرق. طبعا انت البني ادم لما بيدفع فلوس بيحس بفرق بعد ما بيدفعها، لازم تحس بفرق بعد 3 ايام. الظاهر كانت يعني الموضوع جالك في وقت كان حرج، الظاهر الكشف جه في وقت كنت انت مش مستعد. الهرش مشكلة، الهرش مشكلة مش عند حضرتك بس، العالم كله يا باشا بيهرش، العالم كله بيهرش وعنده إفرازات. بيقول لك أصل الكانديدا، أصل الكانديدا بتاكل سكر، أنت شربت عصير مانجا، فالمشكلة مش في المانجا وفي السكر. أكلت شربت كوباية شاي، مش في الشاي المشكلة، المشكلة في السكر. حضرتك انت اكلت كحك، المشكله مش في الكحك، المشكله في السكر اللي كان على الكحك. انت فاهم هو بيحكي لك ازاي ولا لا؟ فانت حضرتك انت انسان مواطن طبيعي، فاهم؟ يعني انت انسان مواطن طبيعي. انا من غير فلوس وحاسه بفرق من 3 سنين، غريبه قوي. لكن لا لا لا لا، هو ما حاسس. بص يا حضرتك فاهم سعادتك على حاجه، انا طول عمري ما بتعلمش. عبد الصادق وهبي يا بخت المصريين بك يا دكتور. ليه؟ ولا مصريين ولا حاجه. انا بحب الفضه يا نسمة. قولون يخف مع النظام في شهور؟ لا، في اسابيع يا حبيبي، اسابيع بسيطه بسيطه. ما هو انا بمنع السم دلوقتي، يعني بمنع السم والغير مهضوم. يا جماعه ما حدش يتكلم في فلوس في الكشف، اللي معاه اي حاجه انا موافق عليها والله، يعني ورزقنا ورزقكم على الله. يعني رزقنا ورزقكم على الله. فيعني اللي معاه اي حاجه احنا راضيين ان شاء الله. يعني ده ولي الخصيه برضو يا باشا. مش بتقف على رجليك يا باشا، بطنك منفوخه، بطنك منفوخه، الدم مش عارف يرجع من الخصيه، فاهم؟ مش من الحراره بتاعت الفرن، لا، ولا من الوقفه، انت بطنك منفوخه. فاهم قصدي ولا مش فاهم قصدي؟ بطنك منفوخه، الدم مش راجع من رجليك ومن الحتت اللي تحت كلها، فيجي لك بقى بواسير ودوالي في الخصيه ودوالي في المهبل، ويجي التهابات مهبليه بوليه متكرره عادي. يعني فليه حضرتك مش شايف ان انت اكلك بيأثر على بقيه جسمك، مع ان ده المدخل الوحيد؟ يعني ده الحديث، الولاده ياكلوا ويشربوا امتى؟ ميادة جلال، انت خلفتي يا ميادة؟ ياكلوا ويشربوا امتى؟ مش عارف. عم يطلبوا، اما الولا، ما الولا يطلب ماما امبو، اعمل امبو، ياكل ويشرب عادي بقى. تبعت لي 1000 جنيه ليه؟ دي نقطة. محمد زهير قطيط، عايز رقمك، ابعت لك 1000 جنيه من فضلك. ليه تبعت لي 1000 جنيه؟ دي نقطة يعني؟ لا، وزعهم لله. شوف حد عندك لله تديهم له ال 1000 جنيه دول. فاهم؟ ربنا بيفادي بيها. فهمت يا زهير يا قطيط؟ ال 1000 جنيه تطلعهم لله. أنا خفيت وفهمت كلامك، خلاص طلع دول. طلع دول لله. سامع يا استاذ قطيط محمد؟ طيب ممكن تتكلم عن الموضوع بالله عليك؟ لا مفيش هذا الكلام. هو عنوان الموضوع النهارده جات الحزينه تفرح، ما لقيتلهاش مطرح، قول لي ايه رايك. عارف انت شخصيه ابو الجمايل؟ شخصيه جميله جدا، يعني مثيره للدهشه، شخصيه مثيره للدهشه، فاهم؟ ده عنوان اللايف، ده عنوان الحلقة، لأن الحلقة اللي فاتت كان الجزء الأول كان قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة، وده نادرا لما تلاقي العظم في الكرشة، نادرا لما تلاقي العظم في الكرشة. عشان ما أقولك، أما أقولك الأكل، الأكل سبب أمراضك ما تصدقنيش. أما حد يقولك غذائك دوائك، هو بينصب عليك. يعني ما حد يقول لك غذاؤك دواؤك، هو بينصب عليك، هو ورا الغذاء والشرب المرض، والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت. الايه اللي وراها على طول ما فيش، فاهم؟ يبقى انت اكل شرب وراه مرض على طول. الاكل والشرب اللي ما بيتعبوش في الجنة، فاهم؟ الأكل والشرب اللي ما يتعبوش فين؟ في الجنة اللي انت مش هتدخلها، فاهم؟ يعني طبعا انا برغبك، يعني فليعمل العاملون، فانت ممكن تقوم تعمل دلوقتي. قليل البخت يلاقي العظم في الكرش، يس. قليل البخت، يس. قليل بالقاف، يس، فاهم؟ فانت ما تحاولش تتحدى الظروف، انت ميت ميت، يعني فاهم؟ وجودك في الحياة مش هيزود حاجة ومش هينقص حاجة، والحياة كده كده ماشية. سعيد زك... سعيد في الغردقة عامل ايه؟ مفيش حاجة ممنوعات اصلا في الجنة، لا، هي الجنة معمولة لك بقى مخصوص بقى، فدي مش متعبة يعني. لكن الاكل في الدنيا مرشوش يا باشا. حضرتك هسأل حضرتك سؤال دلوقتي، انا في عنقود عنب، عنقود عنب احمر مثلا، انت بتحبه وطعمه مسكر جميل، بس المشكلة هو في حاجة مرشوشة، فانت لما بتاكلها بيحصل لك ايديك بتنمل مثلا وبطنك بتتنفخ. طب ما هو انا لو منعته، يعني انا لو منعته مش بيمشي البطن، هو مسموم. حركه، هو مش بيمشي البطن، هو مسموم، هو العنب مسموم، هو مرشوش حاجة، هو مش ده العنب، ده هو ده اسامي بس، اسامي بس، ما بقاش ده، ما بقاش هو مش ده، مش ده تأثير العنب الاصلي يعني. ده اللي انا عايز اقوله بقى، يعني انت فاهم؟ طبعا غير انواع عنب ما تفهمش الجلده بتاعتها وعاملها ازاي، حتى الزبيب اللي بيطلع من وراها، يعني الزبيب اللي بيطلع من ورا العنبه دي ما بيبقاش شكله كويس. فانت ما بتاكل، مجرد ما بتاكلها، يعني انت مجرد ما بتاكلها وبتتعب، فانت لازم حضرتك تفسر هذا العرض جيدا، يعني ما تسيبش الكلام ده وتقول لا اصل انا مش اكلي غلط، لا، ده هو انا اللي بطني تعبانه، انا اللي عندي جرثومه، انا اللي عندي جيوب في القولون، لا انا اللي عندي ورم في المعده، لا انا اللي عندي مش عارف ايه، مش شغال، كسل في الامعاء، الكلام اللي كانوا زمان بيضحكوا عليك بيه، اصل انت كبد دهني عادي، اصل انت قولون عصبي عادي، فانت عايش مع المرض ومتخيل ان ده الطبيعي، فبقى بالنسبه لك مقياسك في في في انحراف عن الطبيعي. صباح يا جمال، انت ما تاكليش حاجه يا بابا لحد رجليك ما تخف يا بابا. بص حضرتك صباح جبت لك ايه يا دكتور، حضرتك جبت حنوت المولد، دي ايديها ورجليها منملين بقى لها 5 سنين، دي فاهم؟ ما فيش حاجه اسمها منتجات اورجانيك. اورجانيك ده يعني ايه؟ اورجانيك يعني ما فيهوش مبيدات يعني، بس كده يعني، ولا في حاجه معينه؟ بس فانت لازم تكون فاهم أعراضك عشان تعرف تفسر مرضك، وإلا المرض مش هتعرف تعالجه. يعني أنت لو الهدف الأصلي إن أنا أوطي أرقام الضغط، مش يبقى أنت ما عالجتش نفسك. علاج ارتجاع المريء إن قولون حضرتك يفسي، ينزل كده يفش، ماشي، بطنك قولونك يفش. صباح الفل يا دكتور الدكاترة، رغم إني مش شايف دكاترة، يعني مش شايف دكتور غيرك والله العظيم، اروح اتابع من على اليوتيوب، تابع قلبي من الحته اللي تعجبك. زبيب جوز هند يمشي، يعني يمشي. تضخم الكبد مش هياخد معانا اسبوعين ثلاثه على النظام بتاعنا، يعني لو مشي على التوست وشويه الرز وشويه البطاطس. بس خلوا بالكم يا جماعه برضو، انا عايز اقول كلمه وكلمه وركزوا معايا، البطاطس الفتره اللي فاتت كانت مرشوشه حاجه، وانا كلت فارم فرايتس. يعني ايه كلت فارم فرايتس؟ ليه هتقول لي فارم فرايتس؟ لان عادل ابو زيد صديقي ومريض القلب اللي ركب 6 دعامات قبل كده، هو اللي بيعمل البطاطس بتاعتهم، وبيعملها نص قلية، بيجيبوا بطاطس هارد وتبقى درجتها اعلى وتعتبر بطاطس تصدير، فمرشوشها اقل، ماشي، مرشوشها ايه؟ اقل، كويس. وهم قالينها نص قالية في زيت النخيل، ومش حاطين عليها نشا ومش حاطين عليها دقيق. ركز معايا في الكلام ده، عشان في بعض الانواع بتبقى كوتد، بيحطوا عليها دقيق ونشا وحاجات شبه كده. لا مسلسلات دينا فارم، لا لا لا بتترش يا بابا، البطاطس مرشوشه مرشوشه، والناس حست. وخلي بالك انا عايز اقول لك بس معلومه وجواها بقع بني يا هدى، هدى في ناس شمتها يا باشا. بص حضرتك انت لو الموضوع الشم عندك فيه مشكله، ما هو بوظ لك مناخيرك بالفراخ، فانت عصب الشم عندك ما بيشمش كويس، انت فاهم قصدي؟ ما بيشمش كويس، فتلاقيه هو عصب الشم مش قوي، فاهم؟ فهو يقوم هريك بقى ايه، بصل وتوم وصوصات وفلفل وقرفه، يعني بهارات وسبايسز قوي، فانت برضو الطعم عندك مش هيفرق. فانت كلت السالمونيلا، انت كلت مش السالمونيلا بقى كميكروب، انت كلت السالمونيلا بسمومها، يعني حركة ماشي، انت كلت سالمونيلا بسمومها، انت كلت منتجات محقونه سموم. بص اصل في مشكله، السم لو بيدوب في الدهون ده بيخترق الجلد وجدار الامعاء، يعني مش محتاج نواقل، ده دي مشكله، مش الدهون اللي بيدوب في الدهون. افهم الجمله دي كويس. البرفان بيعلي المود. انا بحب اعلي المود قوي. بص انا طول ما ده هبل قدامي، الاله هبل ده، بص ده البركه، ده اله الاكل عند مصريين القدماء. بص كان عنده راس كلب، راس بس فرعنا برضو كان صباح الخير يا جمسو، صباح الخير يا حبيبي، صباح الخير يا بابا، ازيك يا هدى؟ عامله ايه هدى غانم؟ ازيك هبل؟ لا ما كبرش، هو شكله كده بس، هو مش على الطيبات. انا يا دكتور بشوف سواد قدام عيني فجاه وبلحق شقف، لو سمحت ايه السبب؟ انت بشوف سواد وبلحق شقف امتى؟ طب هذا السواد عرف امتى؟ فجاه وانت قاعد كده بتعمل حاجه او وانت ماشي الدنيا سودت قدام عينك، لكن ايه المشكله بقى في الوقوف؟ عايز افهمها عشان القضيه دي مش فاهمها، وانا هعرف اجاوب يعني. طبعا طبعا طبعا الجبنه المطبوخه اللي هي سهله الهضم، اللي هي بص هقول لسعادتك على حاجه، لا ما بص انا ضد التدخلات في الجسم، يعني ضد بقى ايه ازرع واقلع واعمل، يعني فاهم؟ لان هو برضه التفسيرات اللي بيزرع عليها غلط، يعني هو بيزرع لك على الكرياتينين، انت فاهم؟ فانا القصه كلها كالاتي، حضرتك انت في اكلات بتعمل لك سميه في جسمك، لو السمية دي بتدوب في الدهون ودي المشكلة، اصل خلي بالك اكتر حاجة بتدوب في الدهون ايه؟ المبيدات الحشرية دي بتدوب في الدهون، فاهم؟ فبتخترق الجلد، يعني لو رشيت مبيد حشري ومسكت مكانه هقول لسعادتك على حاجة، يعني شعاع وسواد انت المبيد الحشري ده ممكن يقعد بالشهور في الاوتيلات، فانت بقى لو دوست عليه، يعني زي مثلا قلنا الاورجانوفوسفرس الدي دي تي ده كان بيخترق الجلد عادي، عشان كده اللي بيتعامل معاه بيبقى لابس جوانتي ولابس بتاع على وشه عشان الاغشيه المخاطيه تمتصه بسهوله. المشكله ان المبيد الحشري لو هو فعلا بيدوب في الدهون، يبقى يا باشا اول حاجه هيضربها عندك الجهاز العصبي، الجهاز العصبي لانه كله دهون. يعني ايه جهاز عصبي كله دهون؟ يعني انت المخ عندك يا باشا متغطي بدهون، الاعصاب الطرفيه متغطيه بدهون، فلو المبيد ده او التوكسين ده، او كما اظن، ده مجرد ظن من عندي، يعني انا ما عنديش دليل، لان الاكشن والرياكشن كالاتي، كل كذا وبعديها رجلينا ملت. احنا عندنا في ادويه في بنستخدمها زي الزيلوكين مثلا، لو حقنا جرعه زياده في جسم بني ادم لوكل، يعني او في وريد الراجل ده، اول حاجه وشه ينمل وحوالين بقه ينمل، يقول له سيركم اورال نامبنس، يعني حصل تنميل حوالين بقى نم حوالين بقه او ايديه تنمل، يبقى معنى كده ان انت كل ما الدواء او العقار كان اكثر ذوبانا في الدهون، يعني ايه اكثر ذوبانا في الدهون يا باشا؟ يعني بيدوب في الدهون بسهوله. تعرف دواء كده عادي؟ اعرف الاسبرين، اعرف الاسبرين. الاسبرين بيدوب في الدهون بمنتهى البساطه، فمجرد ما بيدخل معدتك انت بيمتص من المعده، من مع ان جدار المعده عامل زي جدار الرئ، يعني جدار المعده زي جدار الطبله كده، لا يمتص، لا هو ربنا خلقه كده، لا يمتص، يخبط ويفتح ويقفل، يخبط ويفتح ويقفل بس. تخيل بقى الرئ ده الاسبرين يخترقه، الاسبرين والكحول الاثنين، عشان كده تاثيرهم خلال الاسبرين واخواته بقى، يعني الاسبرين وكل اخوات النونسترويدلز، الديكلوفيناك وال انا استاذ الرعايه مركزه استاذه ام احمد، فاهم؟ الديكلوفيناك والفولتارين والحاجات دي كلها والكيتولاك، كل دول نونسترويدلز، ويمتصوا من جدار المعده مجرد ما يلمسوه. ليه؟ لان هم هايلي لايبوفيليك. المشكله بقى ان في مبيدات حشريه كتير وادويه، ودي بقى مش هقول لك بقى كميه مسرطنه، لا يا باشا، هي الفكره ان هي توكسيك، هي توكسيك، انت بتاخدها بقى بجرعات قليله، انت بتاخد التوكسينز دي بجرعات ايه؟ قليله، انت فاهم قصدي؟ والبروفين زي ما رنا فاروق بتقول. طبعا الحاجات دي لها تاثير كيماوي على جسمك، ليها تاثير قوي طبعا، ليها تاثير معالج او مسكن، ليها تاثير طبعا، بس هي ليها تاثير سام على جسمك؟ طبعا تاثيرها الاصلي انها سام بس، خلاص ببساطه يعني عشان خاطر احنا بنلف وندور ليه؟ يا باشا هي بتحسن اعراض، بتحسن شويه اعراض، ليها مشاكل طبعا يا باشا، كلها مشاكل. ده ايه ده يا باشا؟ المسكنات اللي انت بتاخدها عمال على بطال، فاهم؟ وتيجي تتم في الاخر لحاجات تانيه، لا مش ده اللي انا عايزه من حضرتك، انت فاهم؟ فانت دلوقتي امتناعك عن الاكل بفوائده المزعومه، بسميته المزعومه برضو من عندي، يبقى يا باشا انت كسبت برضو، انت كسبت. ما هو فوائده مش مهمه اصلا، انا كده كده بوفي فوائدي من الاكل من طبق الرز او طبق البطاطس، فانت ما توجعليش دماغي. يعني انا مش محتاج يا باشا العنب والياقوت والمرجان، ومش محتاج السيلينيوم، ومش محتاج حبات اللؤلؤ اللي هتاخدها تحاميل، ومش محتاج من حضرتك زيت دهن الخرتيت ولا لبن العصفور، ولا محتاج من حضرتك عشبه مش عارف بن علي اليمني ولا ابن سوزي ولا الكلام ده كله. مش والفتق السري هقول لحضرتك دلوقتي يا باشا، ده شباك ورا شباك يا باشا، لان امعاك تعبانه، امعاءك تعبانه وياك، ففي شباك ورا شباك بيفتح، وفتق سري يفتح. ما الفتق السري فوق الحزام دغري، الفتق سري فوق الحزام دغري، وهو لما حزق حجابه قام اتفتق، فاهم؟ هو لما حزق قام الحجاب اتفتق، والفتق فيه تاني سري فوق الحزام دغري. يا ابوي ما كلها نفس الحزقه، انت حازق، انت بنازق، انت في نفس الحزقه، انت تمارس الحزقوكه على باستمرار. يعني لما حد يقول لك انت بتمارس رياضه اقول له انا حزيق، انا دايما احزق. قول له انا حزيق، مسعود بيه حزيق، سعود بيه زمانه جاي، سيد بيه السيد المقاول المعروف. ازيك يا محمود ابو يوسف؟ ازيك؟ والله تامر الباز وعجبي، والله انا دي قصيده طويله يا تامر على فكره، بس هي اخيرا انا مش عارف اقوله، يعني اخيرا مش عارف اقفلها، او لو قفلتها صح على قافيه صح يعني ناس كتير هتزعل، يقول لك الدكتور ده صليط اللسان ويشنف الاذان. حقيقه يعني هو صليط اللسان حقيقه ويشنف الاذان. حزقوكه، هو يمارس الحزقوكه باستمرار. انا حازق، انا حازق على طول، فاهم؟ اسمه حزق يعني، اهدى بقى. طول ما انت بطنك منفوخه يا باشا انت خملان، خملان، ضعفان، خزلان، نهجان، وجعان، انت باشا مطك منفوخه يا باشا، انت نفسيتك صعبه، ما حدش يتكلم معاك، ما حدش يكلمه، ما حدش يكلمه، مش ضغطه عالي؟ ما هو لو قاس ضغطه دلوقتي ما هو يلاقيه عالي، هو ضغطه في الوقت الحالي عالي، افهم يعني. انا بطني منفوخه وقاعد بقى وفاتح القميص، موضوع البس جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح يا جيهان، لان الجزء الاول كان قليل البخت يلاقي العظم في الكرشه. صلاه السيد ازاي؟ فانا باشا نزلت بقى جبت فارم فرايتس دي، جبت كل منها كل حاجه بقى، الويدجز والبومفري، وجبت كله كله فاهم، خمس ساعات عن الدوالي. انا بكره اجازه ما عنديش وقت من كتر الشغل. بقول لك انا بكره فاضي ما عنديش شغل. طب خلاص ما تسيبني بقى، اكتبوا يا اولاد عنوان البث بقى والنبي عشان ما حدش يسالني، عشان ما حدش يقول لي خش في الموضوع. اصل جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح، احنا عارفينها الحزينه، مش عايزين نقول اسمها بقى، يعني نتكلم واحنا كاننا ما نعرفش نقول اسمها. وهو لما حزق قام الحجاب اتفزق. اهلا اهلا عنتر بيه هلال، ازيك يا باشا؟ اهو شفت بقى، اهو ده المشكله، يظهر لك شاعر غنائي في الموضوع. تلاقي سوقك انت واقف بقى فاهم. برضو احمد اللي بيقول لك عنوانك بس يا جماعه، يا ابني جت الحزينه تفرح ما لقيتلهاش مطرح، صدقني. عنتر بيه ازيك؟ عنتر بيه عامل ايه؟ اتمنى بس يا باشا تكون عند حسن ظنك يعني. ايوه لا انت ما شفتنيش بقى وانا بقول. ايوه نهجان وضربات قلب سريعه. طب انا هقول لك، بص نبداها، بص بص بص بص بص بص بص، اصل الامراض في فهم الاعراض، اصل الامراض ركز معايا عشان انت في الاخر انت ليك عندي شويه اعراض، ده اللي انت بتشتكي منه، دي شكوتك انت يعني فاهم. فانا ماشي، يبقى اصل الـ اصل الـ المتعوس متعوس، ولو حط الجزء الثالث المتعوس متعوس، ولو علقه على راسه فانوس. دي الاستاذه سلوى صبري، حاجه يعني عظمه يعني فاهم. ايوه عايزكم تفكروا معايا دايما في عناوين عشان ما حدش يزنقني. هما بص المخرجين زنقاني قوي في الحته دي. بص اصل الامراض في فهم الاعراض، بص حضرتك هي دي دي ال ايوه حضرتك بالظبط. ف ودلالات المكتشفات والمقاسات، مش المقاسات، المقاسات اللي هي اللاب فايندنج. يعني ايه اللاب فايندنج؟ يعني انا دلوقتي استلك كرياتينين، استلك اسيتون، استلك سكر، والميجرمنت زي الضغط مثلا وضغط الدم الرئوي، واستلك وزنك وطولك وبطنك وكرشك والحاجات اللي تخص ال يعني انت فاهم الفكره؟ يعني دي الدلالات بقى. يعني حضرتك شكرا يا استاذ السيد. ايوه ده اللايف الجاي. شكرا يا سلوى على مساعدتك لينا. عنوان اللايف الجاي الحزق من غير سبب قله ابد ادب. يعني الحزق استاذ عنتر هلال، ما هو معانا بقى بدوي اهو، هو بنفسه معانا يعني انت فاهم. ثواني بس عشان خاطر انا في حاجه مني ضايعه تقريبا، انا معيش قلم يعني. شوف الهيصه اللي انا عاملها لنفسي دي والزنبلطه دي، ومعيش قلم، عيب والله يعني، عيب. يبقى انا وانا عمال اقول بقى وايه. طب ثانيه واحده يا في السن ده. على فكره الازازه الثانيه بتاعت العصير شبه ازازه اللبن اصلا، يعني انا معايا ازازه الثانيه العصير، بص شبه ازازه اللبن. ايوه بص بقى، احنا دلوقتي عايزين نشوف انت جسمك بيتاثر عند كام مستوى. يعني احنا دلوقتي احنا المقصود من كلامنا احنا عايزين نشوف جسمك جسمك بيتاثر عند كام مستوى. ما هو دي مقصوده بقى، يعني احنا عايزين نفهم. اولا بص، بص ازازه العصير عامله ازاي. بص اهو، عشان ما تفتقدش برضه لو عندك نوستالجيا، فاهمه؟ اكلاتي مدمره حياتي. بالظبط بالظبط بالظبط. انت احسن حاجه تعملها انت تاكل وبتاع ده، تاكل وتشرب سجاير وتشرب قهوه وتعيش صايم بقى، وتاكل حين حين حين حين ميسره وخلاص، انت فاهم؟ يبقى احنا هنرجع مرجوعنا تاني. احنا ايه اصل المكتشف، اصل البتاع، اصل الامراض في فهم الاعراض. هنحكي السنونو واقف هناك. بص يا باشا، الاستاذ مسعود هو زي ما انت شايف، بص المعاناه الرجليه، المعاناه انويه نادره. بص حضرتك، هو كان بطنه هو ماشي عادي كده زي ما انت شايف، طبعا رسمه معبره جدا. ركز معايا عشان هخلص لك فيها نص الحاجات والنص التاني في اللي وراه. لا لسه ما غمقتش دي، بس انا معصوره لي مخصوص، انا بدفع بزياده يعني. مجرد هنا ما بيحصل شويه ارتفاع في اما الدوالي، هي استاذه نسمه الدواليكي في عينينا، دواليكي امانه في رجلينا. بص واحتباس البول استاذه هند عطل، اهو كله هنا اهو. بص حضرتك انت بتبقى كده كده كده وبطن بالمنظر ده. هذه البطن تحتوي دم محبوس في تلافيف الامعاء، ودم محبوس في الكبد في المنطقه دي. يعني الكبده هتبقى في الحته دي كده. يعني بص حضرتك الكبده في الحته ده، ايه الكبد هنا، وانا ده يميني، يعني دي ايدي اليمين على فكره، ماشي؟ فرشت لك وانت قايل ايه مايل ايه عدلك. ده ان شاء الله ده الجزء الثاني، الهام عليه، وقلت لك بره وجوه فرشت لك وانت مايل ايه عدلك. ده الجزء الثاني خلاص ان شاء الله. الجزء الثاني بتاع علل الحلميه هنعمله ده. بره وجوه فرشت لك وانت مايل ايه يعدلك. شكرا يا استاذه الهام. بص يا باشا، انت بطنك اهي وكبدك هنا، قلبي منفوخ، انا هنا يميني بس انا عشان خاطر ميرور ايمج بس مع فالقلب عمال يحزق والضغط فيه عالي، وانا اللي جالي ارتخى في الصمام المترالي. يبقى القلب بيحزق عشان ينزل الدم لتحت، يبقى القلب حزق عشان ينزل الدم لتحت، عشان في ضغط هنا بقى عالي. الدم اللي راجع اللي هو الاسود ده بقى فيه مشكلة. فالدم ده اللي مش عارف يرجع بيخلي الرجل دي تورم، ولو ركن يتجلط فيعمل جلطة في الأوردة العميقة والتهابات في الغدد والأوعية الليمفاوية اللي هي الخضرة دي. فيقول لك إيه؟ أنا جالي مية في رجلي، أنا عندي مية في رجلي، أنا عايز حد ينزح المية اللي في رجلي، أنا عندي مظلمة. هو بيقول كده. إحنا عايزين نسمعه بقى، إحنا عايزين نسمعه ونحقق له ونشوف له مشكلته إيه. هو رجليه بتحرقه، انا رجليا وارمه، انا عندي دي في تي، انا عندي جلطه في الاورده العميقه، انا عندي مشكله في الانتصاب. ما هو الدم مش نازل تحت بقى، هو بص الدم فيه اتحبس والدم مش رايح. بص الدم فيه اتحبس والدم مش رايح، فانت رجلين، انت النص التحتاني اتنسى، انت النص التحتاني يا باشا، يعني النص التحت ملح ايه؟ مفيش ملح في الموضوع يا استاذه شناوي. استاذه شناوي مفيش ملح في الموضوع. لسه ما قلتش ملح، انا ما قلتش ملح لسه، انا هاجي عند حته الملح دي واصحيك. والقلب لما حزق والضغط فيه عالي، والقلب لما وانا اللي جالي ارتخى في الصمام المترالي، الدم تحت اتحبس والدم مش رايح، الدم تحت هنا اتحبس والتحت مش رايح، فانت ما تلومش بقى. واحد يقول لك انا عندي رجلي ورمه، انا عندي مظلمه، انا عندي غدد لمفاويه متضخمه. يا باشا ما هو حضرتك انت هنا في عمليه حزق مستمر. طب باشا القلب اما حزق هنا والضغط البطن اما رفع، ضغط الذراع ارتفع، ما انت بتقيس ضغط الدم يا باشا، انت مش بتقيس ضغط الدم هنا. كل ما انت طول ما انت قاعد تقول لي اصل ضغط الدم كان عالي، ما انت ركز معايا بقى، ما انت شلت اعراض مع بعضيها، انت شلت اعراض مع بعضيها، فانت ما بتيجي تشتكي بتشتكي عند كل واحد حته، عند كل دكتور ايه بتشتكي عنده حته. دكتور انا اعصابي تعبانه، اشعه وتحاليل وتعالى، انت فاهم اشعه اعمل لك منظار؟ تحب اعمل لك منظار او ما منظارك دلوقتي ولا هتحترم نفسك؟ لو اقول له لا هحترم نفسي، اقول له طب روح خس عشان ركبك بايظه بسبب كرشك. يعني انا يا باشا ربنا خلقني امشي كده لوحدي من غير ما اشيل حاجه؟ اه، ولو شلت شنطه حتى من عند سعودي رجليك ما تستحملهاش. فاحنا هنعمل لك سبورت بقى، رقبه وحاجه تلبسها على وسطك ظهر وركبتين. انت انسان آلي بقى ليه؟ انت مهكع، انت ايه مهكع فلات فوت ومؤلم ومش كيوت. يبقى ضغط البطن لما رفع ضغط الذراع ارتفع، وعلى فكره والضغط في العين عالي والضغط في الدماغ عالي. طب والصدر فيه نهجان والقلب فيه خفقان، الصدر فيه نهجان والقلب فيه خفقان، وادي العينين دبلت وريقه فيه نشفان. حلو سهل سهل، ادينا ماشيين اهو. ازاي سامع ان قلت له فيها لبن بودره؟ والله ما لقيتش حاجه فيها لبن صريح كويس. وهو لما حزق قام الحجاب اتفتق، وفتقي كمان سري فوق الحزام دغري. الحجاب الحاجز اما اتفتق انت افتكرته ده سبب الارتجاع؟ لا، هو الضغط هنا عالي فهو رجع، يعني الضغط في بطنه عالي فهو رجع، الضغط في بطنه عالي فهو بيرجع ارتجاع. مش ارتجاع ده يعني ارتجاع ريفلكس تطلع لفوق وانت بقى بتلق، يقول لك عندي هارت بيرن مع ضربات القلب، فاهم؟ يقول لك مع ضربات قلبي، ضربات قلبي. لا ما هو انا بقيتها بقى مش عايز اقول عشان خاطر هي بقيتها مشكله. ماشي. مركز بقى انت، انا عايزك تركز معايا، انت كده كده بقيت دكتور، وانت عشان تعرف جسمك لازم تبقى دكتور، امال ايه؟ بس لازم تكون فاهم حاجه، ان دي نوبات. يعني ايه نوبات؟ يعني هيجي لك نوبات اما ضغط بطنك يعلى قوي، يقوم صدرك نهجان يزيد قوي فانت مش عارف تاخد نفس قوي، فضربات قلبك ونهجان فاهم، وايديك بقى وتنمل، انت وتقول انا منمل، انا جالي جلطه، وتقف بقى وتقف في الشباك ولحقوني الدكاتره وانا جالي جلطه، لحقوني الدكاتره وانا جالي، وتقف تقول كده فاهم في الشباك بره، والله انا جالي جلطه لحقوني الدكاتره. انت ما كنتش جلطه اصلا، انت حضرتك بطنك كانت منفوخه بس، يعني حضرتك انت كان بطنك مجرد منفوخه. مجرد بطن منفوخه بس. فانت اما تيجي الدم راجع مش راجع، والدم رايح ما هوش رايح، اذا كان محسن ما تبعتش والنبي يا محسن فلوس والنبي، لان انا مش عامل فاينانشال اكاونت، انا معاش لا هنا ولا هنا، ما باخدش فلوس والله. اقف في الشباك واقف في البلكونه قول يا لحقوا لي الدكاتره انا جالي جلطه ولحقوا لي والله ولا قلت الانسداد 70 انت ما تفهمش حاجه يا دكتور ضياء انت ما تفهمش حاجه خالص الدكاتره الدكاتره لحقوني الحمد لله والدكتور التاني يقول لي لو سمحت دكتور العام بيضيق مني يا دكتور سيبني يا استاذ العام بيضيق مني لازم نخش نلحقه دلوقتي بالقسطره هنسلكه حالا غير بقى ان انت عندك اعراض مزمنه ما انت خلي بالك عندك افهم بس انت الدم مش رايح بصفه مزمنه يعني هو حتى الحاجات دي هتحصل نوبات حاده يعني نوبات حاده ازاي بص انا فاهمك نوبات حاده يعني انت هتروح دلوقتي باتاك انا دلوقتي داخل المستشفى باعراض مش قادر اخد نفسي مش قادر اخد ايه نفسي مش قادر اخد نفسي انا مش قادر اخد نفسي ما لا هو التاني الفت شباك ورا شباك امعاك بتبكي معاك اسمع كلام دودو والا بس هي كده اسمع كلام دودو والا راح وعجبي بس والله معاك بتبكي معاك تبكي هنا وهناك اسمع كلام دودو يا اما راح انتوا بقى ظبطوا فاهمين مش كده برضو يا فاروق نوبات حاده يا باشا يعني ايه نوبات حاده انا عامل على اليوتيوب اشتراك لا انا مش عامل على اليوتيوب اشتراك ده ببلاش اهو نوبات حاده ده غير اعراض مزمنه متدهوره يعني ايه بقى يعني الدم مش واصل لركبك ولا واصل لرجليك ولا واصل لضوافرك ولا واصل لشعرك ولا واصل لدماغك ولا واصل لرئتينك بصوره كويسه دايما باستمرار عندك الدم وصوله قليل ورجوعه ضعيف وصوله قليل ورجوعه ضعيف دايما عندك احتجاز في منطقة ميكانيكال في حاجة دايناميك حصلت يعني ايه حاجة دايناميك يعني انت دلوقتي حصل لك مشكلة دايناميك انا عملت لك انسداد ميكانيكي قفلت لك حتة قفلت لك ايه حته فانت الدم مش الدم بس والانسجه البينيه التانية احتقنت يا باشا ما هو الدم مش الدم رايح الدم رايح بالراحه وراجع بشويش يعني راجع بالراحه ورايح بالراحه وفي في النص احتجاز فالدم بعد شويه اللي القلب بيطلعه بقى قليل فاللي رايح لدراعاتك قليل واللي رايح لراسك قليل بس ده ما يغنيش ان مع ان الدم قليل الا ان الضغط في الدراع عالي افهم الكلمة يعني ده ما يغنيش الدم اللي رايح لصوابعك قليل لكن الضغط في دراعك عالي فانت رايح توطي الضغط ادي قياس من القياسات اللي هتلاقيه عالي طبيعي طول ما بطني هنا عالية وتزيد مع الحزم يعني انا قلت لك كده الكلمة سهلة قوي انت وانت عند الصيدلي وبتقيس الضغط بعد ما تقيس احزق بعد ما تقيس الضغط عند الصيدلي احزق وانت قاعد عنده على الجهاز عارف الحزقوكة احزق هتلاقي الضغط بتاعك بقى دابل بقى ايه بقى دابل دلوقتي مع حزقة دي اسمها حزقة ايه بقى فالزالفا حزقة مين فالزالفا حلق مش حلقة قص مش قصة حلقة فالزالفا دي اللي هي الحزقة اسمه فالزالفا مانوفر طريقة فالزالفا احبس الدم اخنق نفسك ضغط دراعك يعلى فضغط دماغك يعلى فضغط عينيك يعلى فالخصية اللي الدم رجع منها الدم مش عارف يرجع الدم مش راجع تعمل دوالي محمد بيبي يقول لك ايه علاقه ده بالخصيه؟ ده يجريك على الحمام، يجريك الضغط ده يجريك على الحمام بيبي ميه على اقل كميه ميه، وانت الدنيا عندك محبوسه، ده يجريك على البيبي الميه، يخلي الخصيه دايما فيها الم مش معلوم سببه ايه. خلاص كل ده يا باشا ده اسمه ايه؟ تغير ديناميكي. ده اسمه ايه؟ تغير ايه؟ ديناميكي. خلاص؟ خلاص. فدي بتيجي نوبات حاده يعني ايه؟ يعني ساعات بطنك تتنفخ فجاه فتعمل اعراض قويه قوي، ومعظم الوقت انت بطنك منفوخه حاجه بسيطه. فانت دايما صدرك بينهج مع ادوار عاليه مع الحركه، فاهم؟ فيقول لك انت عندك ديسنيا ويذ اكزيرشن، يعني ايه؟ انا بيجي لي ضيق نفس مع المجهود، فيبدا يقول لك مجهود بسيط ولا عنيف ولا قوي ولا يا باشا لا. ديسنيا يعني الرئه، ميكانكس بتاعت الرئه مش شغاله، ده ببساطه عشان يبقى الكلام واضح. بقى منتهى البساطه اهو، صدري ما بيتفردش للاخر. ما في مشكله في حركه الصدر، طب اول ما حاجه تفكر فيها التشيمبر اللي جنبه ايه؟ الكابينه اللي لازقه في صدرك ايه؟ بطنك. يبقى بطنك، الكابينه اللي لازقه في صدرك، بطني ارتاحت، صدري حركته ارتاحت، الميكانكس، انا كل ده بتكلم ايه؟ ميكانكس. يبقى النوبات الحاده غير اعراض مزمنه. طيب يعني مثال صلى الله عليه وسلم، الدوخه، الدوار، عدم الاتزان، تقولها بقى ايه؟ لما اقوم محمد حبيب. محمد حبيب ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا جرجس فوزي. اهلا وسهلا جرجس فوزي. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ازيك يا جرجس؟ عامل ايه؟ صباح الفل. جرجس فوزي ده اسم انا بحبه، منتج ده احنا اتربينا على ايد المنتج ده. الدوخة، الدوار، عدم الاتزان، لما اجي اقف او انا مغمض عيني باشا يقول لك انا غمض عيني من هنا ادوخ، حتى وانا نايم كده ادوخ، يروح بقى يعمل ما اتزان ويشوف وظائف اذن داخلية ويشوف دكتور انف واذن ويعمل له مقاييس مش قوي، يقفه على مش عارف الحبل ويمشيه على البتاع. شكرا يا محمد اشكرك، ازيك يا مينا يا سمير؟ انت فاهم كل ده كفتة باشا كفتة. ده اما انت تيجي تفسره دماغيا، ما انت عندك تشوه فكري بقى، تقوم مشخصه ايه؟ عملت تحليل دم شفت عندك انيميا ولا لا، عملت تحليل سكر، عملت تحليل دهون ثلاثيه ودهون رباعيه ودهون متزفته بزفت على دماغك، عملت تحليل مش عارف ايه، طب قست الضغط عند الصيدلي، طب شفت السكر وانت طب ركبت هولتر، طب ايه يا عم في ايه بقى؟ ايه يا باشا الهيصه دي؟ إيه كل الهيصه دي؟ كل الهيصه دي يا باشا عشان بدوخ؟ طب ما يا باشا ما تفكر ان الدم مش واصل لدماغه وخلاص، وشوف حاجه تانية يا باشا، شوف بطنه. ما انت بتنسى بعد ده كله تقول بطني منفوخه، بتنسى دي خالص اكنها بره جسمك، يعني بطنك دي. وبعد ما تخلص الكشف عند الدكتور اياه، انت اي دكتور بتروح له، تقوم واخد المدام وطالع جايب لها كيكه على طول، وجايب لها تورته، النهارده هنحتفل بايه؟ بالكشف. احنا خرجنا يا مدام ادينا بنتفسح وناكلك تورتايه. تروح بقى من عندك ولا من عند غيرك تموت بقى في البيت، تقول لك انا اول ما خدت الدواء ماتت، بس ما نعرفش كانت ايه. احنا نعرف انها قعدت مع الدكتور. نعرف نعرف الدكتور بس. شيلان في الرقبه. مش موصل، دم قليل، الدم ايه؟ قليل. الدم ايه؟ الله يحييك يا رب. حضرتك مش انيميا، حضرتك مسموم ومنفوخ بس. حضرتك فاهم حاجه؟ يعني انت دلوقتي حضرتك انت ما عندكش انيميا، يعني انت مش حضرتك ناقصك حاجه. انت فاهم حاجه؟ انت مش ناقصك حديد، مش ناقصك سيلينيوم، مش لازم تنام، مش لازم تشرب ميه، مش ناقصك طبق خضار، مش ناقصك صدر فرخه، مش ناقصك بتاع ده مشروم، مش ناقصك فيتامين. ده واحد جالي جايب طحالب تاني، يا جماعه ارحموني بقى بالطحالب دي، يعني ايه اخد يعني ايه فيتامينات الطحالب؟ وآلاء برضه امبارح مش عارف بعتلي تقول لي كرياتين ايه؟ زباله ايه القرف ده؟ ما ترحمونا بقى لله. انت غاوي تحط بودره في بطنك؟ يعني انت غاوي تحط بودره في بطنك؟ ده ايه الكفر ده؟ كفار قوي يا اخي. ايه ده؟ والله ما هتاخده في ايد المسيخ الدجال نص ساعه. مش هيسلخ حد ولا هيقطع حد ولا هيحيي ولا هيموت، هو هي بس هيقوم عامل ايه؟ هو هيعمل ايه؟ هو هيطلع ارنب من ودنه ويطلع لك بيضه من بقه. بس وانت هتصدق، يقول لك انا بقى هقول لك انا المسيخ الدجال، تقول له لا انت ربنا. احنا كنا مستناك من زمان. وبقى هعبده وهتقوم ساجد له عشان انت مخك تخين. انت عايز سبورت، انا عايز سبلمنت، انا حاجه ناقصاني، انا عايز زعبوط العفريت، انا عايز اخد حجر جهنم. انا عايز خلطه العريس، انا عايز خلطه العريس والسبرولينا والاشواجاندا علاج ما لا علاج له. ايه يا باشا الهقص ده؟ ما تبطلوا كفته بقى وقرص النحل وسم النحل وسم وقرصني في... هو انت كل حته تعبان فيك هنقرصك بنحله بقى؟ طب افرد دراعك تعبك هنقرصك في دراعك ازاي؟ طب ركبك وقادرين عليها ركب دراعك بقى ها؟ ودي مشكله كبيره. ما انتوا يا باشا، ما انتوا بتقولوا في ناس خدعتنا يا باشا. لا انت كبير يا باشا، انت كبير، ما تقولش حد خدعني، انت كده يبقى مغفل. والقانون معروف، القانون لا يحمي المغفلين على فكره بقى، معروفه اصلا، معروفه ومش انا اللي قلتها. حجر جهنم وابو قبضتين، ايه يا عم انت قديم بقى؟ مش انت ما قعدتش اشتغلت في ال يعني، فانت مش مستني حد يبصرك بده، مش مستني حد يبصرك بالعبط يعني. ما هو العبط ده اسمه عبط، ده اسمه عبط. ويجيب لك واحده كوريه ويقول لك انت عايزه جلدك يبقى زي دي، كلي زيها. طب هي بتاكل ايه؟ بتاكل افاعي من البحر، وبتاكل طحالب لونها برتقاني، وبتاكل حاجات كده، فاهم؟ فانت عشان تبقى جلدك ناعم وما فيهوش شعر زيها كده، انت هتبقى كوريه؟ انت هتبقى انت ايه؟ طب انت ملامحك كلها افريقيه. يعني انت ملامحك كلها افريقيه، هتبقي كوريه ازاي؟ اما تاكلي طحالب البحر الكوري؟ بجد؟ يا مدام حضرتك، حضرتك ازيك يا جميلة؟ حضرتك يا بابا مش محتاجة الكلام ده كله، هي صنفرة حدادي وفازلين عليه ليمونة، قصدي جليسرين عليه ليمونة زي الأستاذة أم ليمونة اللي قالت لي كده امبارح. شافتني، مفيش حضرتك يا باشا. أما حد يقول لك هعالجك بالحجامة هخليك تخلف، هعالج الحيوانات المنوية بالحجامة، يا باشا لا، مفيش الكلام ده. حتى لو الحجامة تخلص من السموم، أنت يا باشا بتدخلها من بقك عادي. هدى حسن تقول لا انا مش افريقيه. افريقيه؟ امال انت ايه؟ انت تايلانديه؟ احنا تايلانديين، بص جلدها ناعم ازاي؟ البشره التايلانديه. فاهمه؟ وسموها التاي سكين. حضرتك هم باعوا لك مصطلحات، طب انا هسالك سؤال. الريل استيت ايه علاقتها بالعمارات؟ يعني دلوقتي لما تلاقي واحد يقول لك ايه؟ انا مسؤول مبيعات ريل استيت. ريل استيت معناها الاسيتس او الاصول الحقيقيه. ركز معايا، يعني كلمه، اما انا بحول لك كلمه عمارات، يعني انا ما بقولكش انا سمسار عقارات، لا، يقول لك انا مبيعات ريل استيت. طب مين اللي قالك ان دي ريل استيت يا كذاب؟ الريل استيت الحقيقيه الصراحه في الاخره لو جيت للجد، يعني الريل استيت الاسيتس الحقيقيه في الاخره مش في الدنيا. هو عملها لك في الدنيا وباع لك فيها بيلدينجز، يعني بدل ما يقول لك انا سمسار بيلدينجز، انا بتاع مباني، انا بتاع شقق، انا سمسار، بيقول لك انا كونسلتنت ريل استيت. ازاي بقى؟ مين قال لك ان دي ريل استيت؟ وبقى متعارف على كلمه ريل استيت انها عقارات. انت يا باشا خدت مسميات جاهزه، فما تزعلش. يعني انت للاسف ما ابدعتش في المسميات، انت تلقيت هذه المصطلحات وقدستها. انت قدست هذه المصطلحات ليه؟ لان انت من جواك مش تايلاندي اصلي، انت من جواك مش تايلاندي. عارف انت لو تايلاندي اصلي كان زمانك بقيت عامل كده بس. وجلدك برضو يا مدام مش هينعم يبقى تايلاندي، لا، يبقى برجع تاني واقول حضرتك مش انيميك، انت مسموم واخد مبيدات ومنفوخ، بطنك منفوخه.

أعراض بتقول عليها إيه؟ أعراض جانبية للكورتيزون. ده الكورتيزون اللي بيعمل ده كله، عشان كده عجز الكورتيزون ولو مؤقت، ولو مؤقت بيعمل أمراض مناعية، يقول لك جاله تصلبات وعلاجه ساعتها يبقى كورتيزون برضه، أمراض جلدية وعلاجه كورتيزون، جاله أتاك صرع وهياخد كورتيزون، أصله جاله تصلب لويح وهياخد كورتيزون، أصله جاله تصلب في الشرايين وألم في الذبحة وهياخد كورتيزون، أصل جاله تحسس وأمراض تحسسية وهياخد كورتيزون، أصل جاله ما لا نعلمه خد كورتيزون وقام. يبقى باشا الكورتيزون مش متوفي حقه، هو بيفرز والكظريه بتاعتك بتحزق ممكن تكون اورام عشان تطلع الكورتيزون اللي انت عايزه والنخاميه بتاعتك بتحاول تطلع هرمونات ستريس فعشان كده ممكن يحصل من النخاميه انها تقع منك اثناء العلاج او اثناء الاتاكس النخاميه تقع تقع يا باشا وتختفي لان ضغط دماغك كمان عالي فانت حصل هنا يبقى البس عالي لحد ايه ما تقع عشان كده كل ما تدي كورتيزون بتعلي سكر تعلي اسيتون كل ما تدي كورتيزون تعلي سكر تعلي اسيتون ماشي وشيلاجيت خد شيلاجيت ده حتى اسميها زباله بس انت للاسف يبقى احنا قلنا اول حاجه كنت انت منفوخ تاني حاجه التوتر عمل استرس فطلع هرمونات دي خلاص اللي وراه بس انت عندك انسداد معوي اصلا ما انت بطنك محشور فيها عود كرفس طويل كده يعني انت ولا انت بطنك فيها عود كرفس طويل كده طول كده عود الكرفس ده يعني ماسك من عند بقى حرق من ساعه ما مضغت واتبلع لحد نص قولونك في عود كرفس واحد بالطول كده الكانديدا لزقت عليه يعني الكانديدا وهي كانت ماشيه في امانه الله لقيت في عود كرفس طويل ودوده مفلطحه عامله كده يعني دوده مفلطحه عامله كده يا باشا شبه الكوبرا عامله كده فقامت الجرثومه جت لزقت عليه جاي انت تقتل الجرثومه يعني انت سبت الحمار وماسك في البردعه انا مش انا انا عجبا لهؤلاء القوم تبا لكم جميعا يعني تبا تبا هضطر اشرب بقى ازازة اللبن بتاعة توم وجيري دي ماشي تبا لكم والله فعلا بص بالزجاجة تقول لك يا ترى ما مقدار السكر في اليوم نشربه او ناخده يعني على قد ما تقدر خد سكر بس انت عندك يا باشا انسداد معوي وعندك انسولين وهيستامين على طول في الدم وده مش طبيعي بص يا باشا بص الكلمه بص الكلمة. والله العظيم انا بقول كلام يعني بقول كلام محترم مات يا باشا بسبب الجرثومه وهو مسدود يا باشا ومسدود بحته كرفسايه كبيره كده وعليها عجينه ما انت باشا ساندوتش الشاورما عباره عن ايه عجينه جواها فراخ لا تهضم مع سلايسز من الخيار المخلل مع رشة الشمهوري مع قليل من التومية البسيطة على ال وكرانشي فتلاقي فيه عود كرفس في النص طويل كده انت بقى مسدود بطول امعائك وتقول الجرثومة موتته بس يا باشا انت مسدود انت كلك مسدود فعندك ففي التوقيت ده انت عندك الغدد اللعابيه والغدد الهضميه زي البنكرياس متهيجه على طول انت مسدود والخلايا الغدديه الصماء زي خلايا لانجرهانز او خلايا الكروماتين سيل اللي موجوده في الامعاء او خلايا الجي سيلز اللي موجوده في الاستومك في المعده كل دي خلايا صماء دي يا باشا بتطلع انسولين وهيستامين وسيروتونين على طول على طول الخط يا باشا فانت يا باشا دايما انت بصفه مستديمه انت كبني ادم عاقل واعي كبني ادم عاقل واعي فانت مسدود على طول يا باشا فتلاقي انسولينك وانت صايم عالي والهيستامين عالي والكورتيزون مش مكفي يبقى الكورتيزون هيبدا يفقد اماكن مش هيعرف يدافع عنها وخلي بالك الكورتيزون اثناء ما بيحاول يوفر السكر في وجود الانسولين دي مصيبه. ليه؟ الانسولين يا باشا عامل بايديك كده محجز عليك، قافل عليك ايه بقى؟ قافل عليك مخازن الدهون، وقافل عليك مخازن النشا. فمين يجري على الـ على الـ عايز يطلع سكر باي شكل واسيتون؟ الكورتيزون عايز يطلع سكر واسيتون، احفظ الكلمه دي، الكورتيزون عايز يطلع سكر واسيتون، اللي هو الاسيتون اللي هو بيطلع في البتاع ده، هو عايز يطلع دول، مش عارف يطلعهم من نشا، مش عارف يطلعهم من دهون. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يقوم رايح على البروتين. البروتين مش عضلات بس بقى، لا ده البروتين ده كولاجين، يعني جلدي يرهرط، جلدي يرهرط، دم مش رايح، وكمان سكر بياكل الكورتيزون، بياكل الكولاجين تحجز، فتلاقي شيخوخه. يعني عندك شيخوخه في الانسجه وضعف ترويه للانسجه وعندك ضغط بطن عالي وعندك انسولين وعندك هيستامين عالي وكورتيزون عالي ومش مقضي وسكري عالي مش مستجيب للانسولين اللي باخده واسيتون معلق في الدم ما بينزلش والعضلات بتضعف وجسمي شكله بيتغير وبطني بتكبر في النص وايديا بترفع واروح اخد اشواجاندا واشرب بعرق سوس وكركديه عشان اوطي الضغط والراجل على سن الخمسين ويبقى مفيش على راي احمد حسين ايه راي حضرتك بقى؟ على راي ابو الجمايل، ايه رايك؟ ايوه باشا، انت ده، انت ده، كل انسجتك اهو، كل انسجتك، كل اجهزتك وانسجتك فيها ضعف ترويه، ضعف موارد، فيها شيخوخه مزمنه وبتزيد يا باشا، مشكله مزمنه وبتزيد يا باشا، مشكله مزمنه وبتزيد يا باشا، ضعف ترويه، يعني دم قليل مش عارف يجدد لي نسيج البيني طب والدم اللي واصل مش قليل بس، لا ده الموارد اللي فيه قليله طيب والخلايا بقى بتاعت الانسجه ودي بتشيخ وبيحصل فيها التهاب وبيحصل فيها ضعف صادرات وبيحصل فيها خلايا بتموت وضعف تجدد ورينيول وبيحصل فيها قلة وضعف التئام كل الخلايا يا باشا وكل الأنسجة بس حسب المكان والتأثر. التهاب وتليف، التهاب دايما غيرة وشك، غيرة وشك، زي كل الرجالة فاهم، التهاب وتليف، التهاب وتليف، دايما عندك التهاب وتليف، يعني دايما عندك التهاب وتليف باستمرار، سي ار تي عالي، اي اس ار عالي، الواد دايما خدوده حمراء، الواد بيتكسف، البت بيجي لها فطريات، ده هي زي الفل بس شويه التهابات في المثانه، لا ده هي عندها املاح على الكليه، لا ده عندها حرقان على طول في البول، لا ده عندها وجع اثناء الدوره، لا ده وجع اثناء الجماع، لا ده عندها اصلها ممسكه بمزمنه طول عمرها، اصلها لا ده عندها جيوب في القولون، لا اصلها عندها حصوات في المراره. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا عم ايه كل ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا باشا انت حياتك بين الالتهابات والتليف فاهم؟ حياتك بين مجدي بولس سامعني، حياتك من الالتهابات والتليف وما هو من مستجدات ومكتشفات، يعني فايندينج او نيو ايفنت او مستجدات معمليه ليها تفسير اهي، فما توجعلناش دماغنا انت بقى. التهابات وتليف، غيره وشك، غيره وشك، دايما زيك زي كل الرجاله. بص بقى، تحصل في المخ تبقى ام اس، تحصل في اوعيه القلب تبقى ذبحه وشرايين تاجيه، تحصل في الاوعيه الطرفيه تبقى قدم سكري، يبقى ادي التليفات في الاوعيه الدمويه، القلب ذبحه والطرفيه قدم سكري. طب في الرحم في تليف، بطانه رحم مهاجره واورام ليفيه. بطانه رحم مهاجره واورام ليفيه، ده الرحم، ده الرحم اهو، حتى الرحم ما سلمش. الساد يا باشا في تليفات، الرئه، الرئه تليفات، الكبد ده دهني في الاول وبعد كده تليف، العضلات متليفه، حتى العضلات فيها تليف. يعني عضلات الجسم هي من اكبر الانسجه اتخاذا للحجم في الجسم فيها تليفات. هتلاقي تمسكها النودز بايديك، النودز هتمسكها بايديك، فين؟ في العضلات. دي تليفات، دي ايه؟ تليفات في العضلات، تليفات في البطانه الاخمصيه او البتاع اللي هي من تحت الرجل تتليف. اه يا باشا تتليف، باشا كلمه تتليف يعني التهب وعملت نسيج، زي ان اما ايديك تتعور وتعمل لون بني. اللون ده يا باشا ليفه، ماشي؟ اللون ده ايه؟ ليفه. خلاص. العضلات الغدد الصماء زي الدرقيه، يقول لك انا عندي التهاب عقدي مالتي نودولار جويتر، التهاب وتليف. يقول لك ده اسمه هاشيموتو، لا ده اسمه جريفز، لا ده مش عارف اسمه بطيخ، انت فاهم؟ لا يا باشا هي كله نفس الفكره، التهاب وتليف، التهاب وتليف، التهاب وتليف، والدواء التهاب وتليف. خلاص. غدد صماء زي الدرقيه او الكظريه او النخاميه عادي، او حتى الغدد الصماء بتاعت لانجرهانز. طب الغدد الهضميه اللعابيه والبنكرياس دايما ملتهبين، عشان كده دايما لو عملت سونار دايما تلاقي البنكرياس بتاع العين اللي بياكل غلط دايما فيه التهاب، عنده لو جريد كرونيك بنكرياتايتس. لو جريد كرونيك بنكرياتايتس يعني عنده التهاب مزمن ضعيف الدرجه في البنكرياس، دايما بانتظام دايما. في واحد بيقول لي اثر ايه الحل؟ محمد زهير قطيط اللي هيبعت لي 1000 جنيه ده بيقول لك انا ناوي اتجوز ثاني يا دكتور، وبعت لي 1000 جنيه. يا ابني عيب يا ابني والله، والله يعني تضيع فلوسك على ستات وما تدينيش فلوس انا؟ عيب يا ابني والله. يحصل تليف فين تاني يا باشا؟ في الكلى يا باشا، يحصل سبحان الله. معلش دكتور بتتكلم عن الصحه وانت ممسك ماربورو، ما بشربش غيرها، بحبها موت يا استاذه سبحان الله. تليف يا باشا في الكلى وفشل كلوي يحصل، في القضيب يحصل، في نسيج الحوض ويبقى اسمه فروزن بيلفيس. فروزن بيلفيس يعني الحوض بيتجلط في بعضه، المثانه تمسك في المهبل، يمسك في المستقيم، يمسك في المبايض، تبقى حته واحده ما تبقاش اعضاء متغيره. فالمهبل لما يتلزق في مكانه الست دي ما ينفعش معاها جماع خالص. ليه؟ هي بقت حته واحده فروزن بلوك، الحوض ملزوق في بعضه كده من عند الجلد، امعاء لازقه في قولون مستقيم، في مثانه قدامها، في النص المهبل، فبتبقى بلوك واحد بيتحرك كده. فطبعا مع الكويتس او مع الانتركورس او مع العلاقه الزوجيه بيحصل ديسبارونيا والم رهيب في الحته دي، ماشي؟ ده اسمه التهابات في نسيج الحوض، في الثدي في التهابات، في الجلد في تصلب جلد، في تصلب جلد، في اوعى تنسى الاعضاء في الاول كانت بتتحرك، بعد بقى بقت فروزن. ما دي بتيجي مع ناس يقول لك فاميليال ميديترينيان فيفر، اللي هي حمى البحر المتوسط بتيجي معاهم، يقول لك دي بتيجي معاهم من كتر الالتهابات. الست اللي بيجي لها التهابات في المبايض كتير مع بطانه الرحم المهاجره، مع التهابات المهبليه المتكرره، مع التهابات المثانه البوليه المهبليه المتكرره. حلو حلو. يبقى القضيب، نسيج الحوض، الثدي، تصلب الجلد، يحصل يحصل. خلاص كل ده يحصل يا باشا، تصلب الجلد وتصلب لويحي وتصلب في الفقرات، فاهم؟ وتصلب فين؟ مفاصل وعمود فقري يا باشا، تتصلب يا باشا، تتصلب مفاصل كبيرة وصغيرة، مفاصل صغيرة زي الأنامل والأصابع وأصابع الرجل، ومفاصل كبيرة زي الشولدرز اللي هو الجوينت شولدرز اللي هما الكتاف والحوض ومفاصل الركب ومفاصل العمود الفقري، مفاصل بيحصل فيها تصلب. خلاص. طب يا باشا ايه بقى الموارد اللي ناقصه؟ ما انت حضرتك قلت ضعف ترويه، حصل صح؟ قلت ضعف ترويه، وقلت كمان غير ضعف الترويه قلت في نقص موارد، والكلمة مقصودة. في فرق بين نقص التروية، يعني الدم اللي رايح وبيبدل لي، بيجدد لي الدم اللي عندي وبيجدد لي النسيج البيني بتاعي، بقى الدم قليل، غير الدم فقير. يعني المية بتاعت الدم اللي هي البلازما بقت فقيرة. بقت ايه؟ فقيرة. طب ايه الموارد اللي تبقى ناقصة؟ ايه الموارد اللي ناقصة؟ ايه الموارد اللي ناقصة؟ يا اهل الخير، يا اهل الخير، اسمعوا حكايتي يا جهاد. ايه الموارد اللي ناقصة يا جهاد؟ هتلاقي واحد بقى طالع من وسط الناس. المغنيسيوم زعبطيت، السيلينيوم فشخانيت، اصل التنيت منع الحديد يمتص، اصل الحديد مع الكالسيوم ازاي اخد الزبادي مع اللبن واشرب وراهم شاي. انا بسأل سؤال واضح، والسؤال له معناه. بسأل سؤال واضح والسؤال له معناه، والإجابة كانت تايهة، والحل فين مغزاه. وعجبي، إيه الموارد اللي ناقصة يا؟ ولا عايز إجابة. إيه الموارد اللي ناقصة في الدم؟ يخرب حد يرفع إيه؟ طب حد عسل المانوكا صح؟ الأستاذة روزا هاخدتي معانا السنبولة. أنت كسبتي معايا السنبولة يا روزا. أنت الوحيدة اللي رضيتي. الله يبارك. شوجر، الله شوجر، ايوه كده شوجر، برافو عليك شوجر. انا عايز اسمع البق ده، البق ده بمليون جنيه. سكر اسيتون، سكر اسيتون انتاج الكورتيزون، سكر اسيتون انتاج الكورتيزون، اتش دي ال، ال دي ال اكسجين. يا باشا هي دي، هي دي. الكبد دهني والانسولين عالي، الكبد دهني والانسولين عالي. والسكر بقى عندنا اغلى من الغالي. افهم، الكبد دهني والانسولين عالي، والسكر عمله نادره وسعره بقى غالي. الله يخرب بيت الدماغ واللي مش عارف يعمل دماغ. جوتشي روزا قالت عسل المانوكا ونشكرها. كالسيوم استعبطات، ايوه استعبطيت، ناقصوا كالسيوم استعبطين. جلوكوز اسيتون، احفظ البق ده، كلمتين جنب بعض. اعطيني جزيء من الجلوكوز، جزيء من الاسيتون، وسجارة عشان ترتاح. هلا، جزيء سكر، جزيء اسيتون، وسجارة، وانا افشخ العالم، افشخ العالم كله كله يا باشا. انا معايا جزيء اسيتون وجزيء سكر، شرب منه فيه يا باشا، استك منه فيه يا باشا. الموارد، الموارد سكر اسيتون ال دي ال اتش دي ال واكسجين والجلسرين طبعا. بس هو السكر، هو السكر الاصلي، يعني هو السكر العمله اللي انا مستنيها. انا كخليه مخ مستنيها، انا ككره دم حمراء مستنيها، انا مستنيها، انا ابري. افهم، جلوكوز اسيتون، احفظ الكلمتين كده، جلوكوز اسيتون وسجارة مارلبورو أحمر، وأنا أفشخ العالم كله كله يا باشا. أوعى تنسى دي، موارد يعني الكلمتين دول يا باشا. موارد يعني سكر أسيتون، سكر أسيتون، ومش على إيه، ومش على الحيط، مش هي كده؟ ماشي؟ اكتبها يمكن تنفعك. سجاير مهم. الكورتيزون بيجيب سكر، هو ملوش دعوة، هو بيجيب سكر. عرف يكسر من النشا يكسر، عرف يجيبه من الدهون هيجيبه، ما لقاهمش هيجيبه من البروتين. باشا انا عندي اوردرز. الكورتيزون ما بيفهمش، لان هو بيحمي دماغك، لان السكر لو نزل في الدم انت بالسلامه. رحمه الله عليه كان كويس، كل الناس شكرت فيه، هو دايما بس سكره كان واطي الله يرحمه. يا باشا سكر واطي يساوي كبد بينهار، او اوفر دوز انسولين. اوفر دوز عبد الحميد، الفنانه المشهوره اوفر دوز عبد الحميد. انت سكرك واطي في الدم، مساله بسيطه نجيبها لو واحد في ثانيه ابتدائي، يعني الواد عبد الله ابني يجاوبها عادي. خد يا واحد سكره واطي يا باشا، يعني الراجل ده شيلنا الكبده ياخد انسولين كتير. مفيش حل تاني. لا مفيش حل تاني يا باشا، انت ما تبقاش غبي بقى، يبقى انت الراجل ده فشخته. كل ما يخفض او بينزل بالفاليوز بتاعت السكر في الدم ومضر لحضرتك، اي حاجه ان شاء الله عشبك بن علي اليمني لو بتنزل السكر في الدم يبقى بتموتك بالبطيء. انت ما انتش ناقص السكر ينزل في دم اهلك، فلما تروح تلاقي اسيتون وسكر تفهم ان الكبد اتنشط وانه غلب دفه الكورتيزون. ما تروحش بقى في عز ده كله تقول له اصله عنده زغلله وضغطه عالي وحرقان في البول وريقه ناشف وحرق ومش عارف وبيعمل بيبي واسيتون وحموضه في الدم. يا باشا ما تحكي لي الحدوته دي كلها، افكها بكورتيزون وافضي بطنه، افضي بطنه وافضي الكورتيزون، اودي كورتيزون. السر في المارلبورو يا ياسمين يا قعود. هو مش لاقيني السر. يبقى انت تاني. انا باشا بدات من عند البطن. بص عشان ما تنساش، الاستاذ مسعود كان بطنه ما تخرجش من السياق، بطنه كانت منفوخه. ما تنساش دي خالص، ان هو كان بطنه منفوخه في الاول ومعاه انسولين وهيستامين عاليين، والكورتيزون مش موفي، عالي بس مش موفي. فبالتالي الكورتيزون عالي والسكر عالي والاسيتون عالي والضغط عالي وعينيه مزغلله، كل ده يا باشا مع بعضه فايندنج. ابو عبد الله مع بعضه ايه؟ فايندنج. عبد الله كان عيد ميلاده امبارح، تم 13 سنة، عايز ارميه في الشارع بقى ينزل يلقط عيشه. طب يا باشا احنا سمعنا منك كل الهري ده، كل الهري اللي انت حكيته سمعناه، كل الهري اللي انت حكيته سمعناه. خلاص العلاج ايه بقى؟ سهل. اشرب مية يا عم القرد، اشرب مية يا عم القرد. المية يا باشا المية، بص المية احنا ناسيين الميه. الميه مش واخده حقها على المائده المصريه، لا هي ولا الجرجير. تكتر ميه تكتر جرجير تلاقي نفسك انت بقيت كويس. ميه كل حاجه، علاج ما لا علاج له. عندك حرقان في البول اشرب ميه، دي املاح مترسبه. مترسبه فين يعني يا باشا؟ مترسبه فين يا باشا؟ انت بتكلمني ليه؟ اللي احنا مش عايزين اعلى المراتب يا ياسين، احنا عايزين الاخره، عايزين الآخرة. سيدنا يعقوب قال لهم إيه؟ ماذا تعبدون من بعدي؟ ما قال لهمش بقى اتعلمتوا إنجليزي ولا لأ؟ مين فيكم كان وزير؟ إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. بس أنت باشا لما بتيجي تسيب اللي وراك أنت بتعلمه حاجة. الأمانة في الدنيا، أمانة الدنيا إيه؟ الأمانة اللي ربنا إداها للإنسان، إقامة العدل وإحقاق الحق وشهادة الحق، أو الذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فهمت؟ فأنت الدنيا كده كده منتهية إلى زوال، نحن نرث الأرض ومن عليها، كل اللي عليها. فالورث ما تشغلش بالك بيه، ولا الدنيا تشغل، ولا التايتلز. الاسلام نزل على شويه تجار، ما نزلش على علماء ولا فلاسفه ولا شعر ولا نزل على شويه تجار، فيهم شعرة، لكن مفهوم ما نزلش على ناس رهبان، وما نزلش على ناس ربانيين يعني، لا لا لا خالص. نزل على تجار، ناس بتوع دنيا، ناس بتوع ايه؟ بتوع دنيا، بتوع تجاره، هات وخد. ومع ذلك كانوا أكبر حفظة وأقوى ناس التزموا، وكانوا أصحاب همم وأصحاب قبلية اتغلبوا على قبليتهم. يا باشا هي قصة كده. فاللي استلم الدين ده اللي استلموا إيه؟ ناس عادية خالص، وما كانوش علماء، وما كانوش أصحاب شهادات، والرسول كان أمي. فخلاص، فأنت مش مستني شهادة عشان تعرف الصح والغلط، ولا مستني التعليم عشان تعرف الصح والغلط. ايوه يا نهى يا حسن، انا بلغت الرساله، شكرا يا هدى يا غطاس. يبقى الحل يا عم القرد ايه؟ اشرب ميه. اشرب ايه؟ اقف في البلكونه وقول ايه؟ الدكاترة لحقت. انا جالي جلطة. انا جالي جلطة والدكاترة لحقتني لحقتني الدكاترة. انا جالي جلطة. محمد، ايوه بابا محمد، رد عليا الدوالي اتصال بوتلايف. قلت يا بابا، قلت 10 مرات. اسكت بقى. بس في بقى سموم عاليه الذوبان في الدهون دي تخترق الجلد والامعاء، بتستهدف ايه بقى؟ الاعصاب. لك بقي نمل، ايدي نملت، رجلي نملت، العصب الخامس قام عليا، العصب السابع شد. بعد اكله ركز في الكلام اللي بقوله، ركز في الكلام اللي بعد اكله، ركز معايا. دي ما الاعصاب في التوقيت ده في سم داخل عليها مباشره. يعني اما عصب يتضرب بعد اكله ده توكسين، وبنسميه نيورو توكسين. بيسموه ايه؟ نيورو توكسين، يعني سم عصبي، لان السم ده بيدوب في الدهون والاعصاب بتاعت حضرتك ذات غشاء دهن. ده غشاء ايه؟ دهن. ماشي؟ الاعصاب ده غشاء دهني. دي مش محتاجه بقى مني ذكاء ولا بقى بتاع. يعني انت كده كده عارف ان الدهون اعصاب والاعصاب دهون، فدي مش محتاجه ايه تعليل ولا تفسير. ماشي؟ شباك ورا شباك هنعيش على حلمنا. استاذ سيد منعم اسكت حبيبي شويه، او اما تحب تقول يا باشا استاذن وخلاص، قول بعد اذنك وانا هقوم. واتفضل الميالين. يس الميالين 80% من تركيبه كوليسترول، كوليكالسيفرول، كوليسترول، كوليسترول. السموم دي بقى هتتفاداها ازاي؟ ها؟ بتجنبها. يعني انت حضرتك بقى، اصل السموم دي لازم، عشان لازم تطلع من جسمك لازم تتجنبها. وخلي بالك السموم دي بتعدي على الكبد، وبتعدي على الكلى، وبتعدي على الرئه، وبتعدي على عضلاتك. السموم دي بتلف على كل حته، بس المشكله انها بتقوم ماسكه في اعصابك فبتتاثر عليك. ماسكه فين؟ في اعصابك فبتاثر عليك. حلو ده عشان ما تتفسرش اعراض برضو غلط. يعني ايه ما تتفسرش اعراض غلط؟ يعني ما تجيش واحده تقول لك اصل انا عندي امساك بطبعي، ما هي بقى عندها كده، هي الست بتبقى شكلها عامل كده. بص حضرتك، هي ممسكه بطبعها، تقول لك انا ما عنديش حاجه في جسمي بايظه غير ايه؟ بطني بس هي اللي تعبانه. هي بتبقى عامله كده، هي جسمها حضرتك عامل كده. وما تقف من الجنب، اما تقف من الجنب يعني توقفها من الجنب وانت هتفهم كلامي. ايديها ورجليها رفيعين، بطن كبيره في النص، كظريه متداس عليها، وكلى عماله فيها التهاب وبتتغير، كبد دهني وبسكته على التليف، صدر في نهجان والمكان بتاع الصدر بقى ضيق. اما اجي اعمل له حجاب حاجز، قصدي اعمل له منظار، الاقي الحجاب حاجز بتاعه مفتوق، وما الاقي عنده جرثومه، ما يطلع عنده جرثومه. الله، ما ايه المشكله؟ ما يطلع عنده جرثومه يا باشا. ما تفسرليش اعراض بورق، انا عندي منظومه وعندي نظريه كامله بتفسر اعراض حضرتك، واعرف احلها على فكره. بس انت ارحم امك من السموم، يعني ارحم جسمك من السموم، وانا اعرف احل الباقي. بس فهمت؟ السجاير بقى اللي هم قال لك فيها السموم كلها بقى، السجاير دي كل السموم جوه دخان السجاير. لو سمحت الدخان، عشان انا مدام حامل وانت عارف ان احنا الولد اللي جاي ده هيبقى محرر للقدس، فاحنا لو سمحت لا يطلع الواد في اعاقه وخرم في صدره، هو نسي الفرخه والبيض اللي المدام بتاعته واكلاها، هو خايف عليها من الدخان، لكن البيض لا. السموم اللي في بطن امه لا. السالمونيلا بالتوكسينز اللي جوه الفراخ اللي كلها لا. طب التوم والبصل والفلفل الاسود اللي بيعملوا حرقان في الكيكي، ريحه البراز اللي زي الزفت، نسيها وافتكر دخان السجاير. لا لا بقى احنا نقف، انا مش بدافع عن منتج ولا ده. لا بس يا باشا اقف بس يا باشا فكر، يعني فكر، هو الفرخه بالسلمونيلا اللي قاعده في بطنك هي اللي بتضر، ولا عود الكرفس الطويل اللي معجون بالدقيق اللي حاشر محشور في بطنك بالطول، والفضلات بتاعتك نازله مش قادره تنزل من كتر صلابتها ومن كتر ما هي لازقه في قولونك، وهي نازله بتشده فيحصل برولابس، يعني يحصل سقوط في القولون، سقوط في المستقيم مع الحزق، سقوط في المهبل، سقوط في الرحم. يا باشا ما حصلش الكلام ده؟ ما لقيتوش اكياس شوكولاته على المبايض؟ ما لقيتوش بطانه مهاجره في القولون؟ ما لقيتوش بطانه مهاجره بعد بطانه سميكه من في الامعاء؟ يا باشا موجوده، كل ده موجود يا باشا. ما تجيش بقى انت في الحدوته دي تقول لي اصل انا عندي رمل في الكليه فالحته دي بتوجعني. لا، بتوجعك من قولونك، ما محشور فيه حاجه، وبطنك طول ما هي منفوخه انت مش قادر تتنفس، نفسك بيلقف كده، تقول اصل السجاير، بص السجاير عملت فيه ايه؟ عملت في سنانه، سنانه باظت من الاكل اللي لزق ومن البكتيريا والسموم اللي طالعه من معدتك عليها. ما انا عندي يا باشا هنا مريق متخنه والمحرقه تحت، بحرق زبالة بطلع فوق زبالة على سناني وعلى زوري، جيوب أنفية تلاقي، يا باشا تلاقي، حساسية على الصدر تلاقي من الدخان والأتربة، يا باشا تلاقي، طب هرش وتحسسات في الجلد تلاقي، وجلد ناشف ومتشقق تلاقي في الكعب، وتاخد لها فازلين وتحط لها جليسرين وتحط عليها ليمونة، أي زفت، ويقول لك أكلت أكلة ما حصلتش. يا باشا أنت عارف بيتعامل معاها جسمك إزاي؟ انت حافظ كلام عبيط بقى، التنيت والفايتيت بيلزق في الكالسيوم جلوكونيت والكالسيوم زعبوطيت وبيمنع الايرن مش عارف من فشخونيت ايه؟ ده يا باشا العبط ده، عبط يا باشا ده، اسمه عبط حضرتك. بتشوح البصل للملائكه، والسجاير من نجس، نجس السجاير دي، نجس ازاي؟ دي حرام شرعا، اما البصل والثوم فهو محبب لدينا جميعا. باشا انا في الاخر صحتي بعد ما اكلت ولا شربت السيجاره، اي كلمه كده، صحتي، ما تكلمش في كليشن، انا مش قاعد في تيست تيوب، انا قاعد في معده، يعني انا عندي اغشيه مخاطيه وعندي انزيمات بتفرز وعندي بطانه حيه بتتضر وبتستفاد، انا مش جوه انبوبه ازاز، انا جوه وعاء حي، بطانه حيه تتفاعل وتحتوي الخلايا وتحتوي الانزيمات وتستجيب للهرمونات وتفرز هرمونات، فجسمك كله بيتأثر بعد اكلتك كل مرة، الدم بيروح لبطنك لوقت عشان خاطر يهضم، لو فضل الوقت ده وطول انت خسران. عشان كده الصيام ربنا فرضه فريضة، كل 11 شهر، شهر ازيك يا فيكتور، فيكتور غطاس صباح الخير، شهر بتعمل فيه ريسيت لجهازك الهضمي وجهازك الهرموني عشان الاكل والشرب والسكس بيتمنعوا، وفوق ده كله كمان بيقول لك ما تتكلمش كتير، ما تخشش في خناقات، ما تسبش وما تلعنش، ما تخشش في نقاش وجدال، واذا سبك احلا او خاصمك قل اني صائم. انت فاهم؟ يبقى معنى كده ان الصيام في التوقيت ده معناه عدم تأثر الجسم لساعات طويلة، أكنك نايم مع إنك صاحي، يبقى أكنك نايم مع إنك صاحي، يبقى مفيش نشاط كبير هيحصل، مفيش تغير هرموني كبير لساعات طويلة هيحصل، فبيعمل لك ريست لجهازك المناعي وجهازك العصبي على آخر الـ30 يوم. وفوق ده كله كل ما تزود أيام صيام على مدار عمرك، اصلا كل مره بتصوم فيها بتجدد خلاياك وبتعمل ريسيت لجهازك الهرموني وجهازك المناعي، الاثنين دول بتجدد اغشيتك، نسيجك البيني في كل حته، بتساعد الدوره الدمويه انها ترجع لطبيعتها وتاخد حجمها الاصلي. خالد من استراليا، اصلك عراقي، انا بحبك، لو هيستامين مود، برافو. شوارب انت دارس ايه يا شوارب؟ انا مش عارف ليه حاسس من كلامك ان انت شغال حرامي، يعني مش عارف، يعني فاهم يعني، معلش بقى، بتشتغل ايه؟ معلوماتك بتعجبني بصراحه، يعني بترد عليا بعض الاحيان الاقيك بترد كلام يعني بصراحه ما يطلعش خالص في التوقيت ده، بس حلو. لا اللايف ده على فكره مش جديد، ما قلتش فيه حاجه جديده النهارده. ماشي، تاكل ايه وتبعد عن ايه؟ تبعد بقى عن كل ممنوعاتي، اللبن والزبادي والكاسينات والحاجات دي. انا عايز اخد منها الشكل الاكثر هضما او قابليه للهضم، فبناخد الجبن المطبوخه عشان خلاص البكتيريا اشتغلت عليها مره وطريت وهي فاتي اكتر وبتسيح في الميكروويف، ففيزيكالي هتبقى انعم واطرى وارحم لهضمك واقل تحسسيه واقل اثاره لجهازك المناعي. فالجبنه دي ارحم من الجبنه دي. قلنا اللحمه بدل الفراخ، بس اللحمه اتحقنت فبقى فيها نيوروباثي، بتعمل نيوروباثي بتضر الاعصاب مباشره، فيها سموم. طب والله العظيم البطاطس فيها زفت وبقى لها كام يوم بايظه. هتبقى حرام يعني. شوارب، ما تقول يا ابني بتشتغل ايه؟ والله انا عاجبني كلامك ده، والله شغلك، والله العظيم انت حالي. ها، وانا بحب اشوفك اصلا. العيش طبعا زباله، التوست بتاع ريتش بيك محدش بقى يسالني هو ده، هو في دقيق ابيض وفي جلوتين عادي بالمناسبه، يعني في دقيق ابيض وفي جلوتين عادي خالص جوه ريتش بيك عادي، بس هو اتعمل منه فورم مش الرجيك، فورم سهله في الهضم، فورم ما بتعملش، ما بتلزقش في القولون، هي دي الفورم دي. عشان كده حتى بقيت يعني ما حد يقول لي اعمل لايف او اعمل فيديو لكل مرض. يا باشا ما فيش امراض، انت جبت دلوقتي واحد عيان راح للدكتور قال له انا عندي، ركز معايا يا باشا، قال له انا عندي زغلله وبدوخ و و و بهتان وتحت عينيا مسود ومنفخ ورجليا بتورم وبيجي لي تنميل في ايدي وفي رجلي وانتصاب في مشكله وفي تصبغات تحت باطي وتصبغات عند ركبي وجلدي ناشف وشعري بيقع وعندي قشره في دماغي، الراجل هيقول له ايه ببساطه؟ قيس ضغط، قيس سكر، قيس كرياتينين، قيس هرمونات اسمها ايه النخاميه، قصدي اللي هي انسولين ومش عارف ايه. ومش هو ده الهكس اللي هيعيش فيه ده اللقطه دي؟ مش هو ده اللي هيقوله له؟ طيب مش هيقول له عندك انيميا، عندك التهاب في المثانه، مش هو ده اللي هيحكي له عليه؟ عندك بروستاتا متضخمه، عندك كبد دهني، عندك ال دي ال عالي، مش هو ده؟ مفيش بقى مرض. ما انا حكيت لك القصه النهارده عشان انت فاهم الموضوع ده. يعني انت عايز ايه تاني بقى؟ ما انت خلاص، ما هو بقى قدامك اهو، ما انا فهمتك وده ومعاك قولون منفوخ. البطاطس كلها مش حلوه صح؟ ليه بقى يا استاذه ناهد رشيدي؟ مش عارف. انت بقى بالصدفه تلاقي تليفات بقى موجوده في الرحم، تلاقي تكيسات في المبايض، تلاقي الخصية ما بتنتجش حيوانات منوية، تلاقي في سقوط مهبلي وسقوط رحمي وسقوط في المثانة، تلاقي في تسريب بولي وسلس بولي، تلاقي انت فاهم، وتلاقي بقى تليفات زي ما قلت لك. يعني ممكن تلاقي فيستولا ما بين الحوض، ما بين المستقيم وبين المثانة، يعني المستقيم والمثانة بينهم واصلة. الواصلة دي اتعملت ازاي؟ النسيج اللي ما بينهم اتاكل ما بين المثانة وما بين المستقيم، فالبيبي والكيكي يخشوا على بعض. الله، تبقى عامل زي اللي عايز جوان. عايز جوان ليه؟ الميه جت على الزيت عملت طحينه، يقول لك جاب جوان وش سلندر. يعني انت جبت وش سلندر بالمنظر ده. وترجع تقول اصل انا طلع عندي عيب خلقي، ايه العيب الخلقي يا استاذ؟ انا جسمي عنده مرض نادر وبيطلع عندي اورام في جسمي كله، ليه ان شاء الله ورم نادر ليه؟ ليه ليه انت ليه؟ انت على راسك ريشه يعني؟ يعني عندك حاجه في مخك عاليه اكتر مننا فجالك ورم نادر يعني؟ ولا انت مستهدف من السي اي اي عشان انت ذكي؟ الله، يقول لك تبرع لعلي، علي مش عارف يتنفس، عايزين ايه؟ نزرع له رئه ب 2 مليون دولار، طب افرض ما اشتغلتش؟ طب رئته الاولانيه باظت ليه؟ ما انا افرض زرعت الرئه الثانيه هتبوظ. الله، ما انت يا باشا حط دماغك مكاني، لك في حقنه بتعالج الامراض مش عارف بمليون دولار، ايه يا باشا ايه الهري ده؟ ايه ويقول لك تبرعك تعاطفك لوحده مش كفايه. لا يا باشا هو كفايه، بس انت اللي مش واخد بالك، انت كنت مسافر، انا تبرعي مش هيفيدك بحاجه خالص يعني. انت عايز 2 مليون دولار يا باشا، وبعدين لما كل واحد، انا لو مسؤول عن مجموعه وكل واحد فيهم عايز نص مليون جنيه مش دولار حتى يعني، عشان نعالجه. طب ما اقتله اسهل يعني يا باشا، ده يعيش ليه؟ ده يعني حضرتك ده يعيش ليه يعني، انت فاهم؟ اما كل واحد بقى عايز نص مليون يخف بس، يخف بس، ونص مليون عشان يخلف، ونص مليون عشان ينتج. لا يا باشا، طب ما انت كده جاي عليها بخساره يعني، مشوار طويل وانت يا باشا مهكع الصراحه. الهولوكوست على طول حطهم في الصندوق وولع عليه النار يا باشا. زياده يا باشا، غلط غلط غلط، كل شويه كل سنه. طب بمناسبه ايه حضرتك؟ طب وانت طيب يا باشا؟ انت طيب. خلايا بتموت يا باشا، خلايا بتموت، خلايا بتموت. اصل انت خلي بالك دلوقتي، انت الانسجه البينيه اللي بين الخلايا عماله تتليف تتليف تتليف، لا مؤاخذه، وانت دخلت عليها وهي بتتليف يعني، انت دخلت عليها لا مؤاخذه وهي بتتليف، انت فاهم؟ فالدم للخلايا ما هوش واصل، فالغذاء ما هوش واصل، فبالتالي الخلايا دي بتموت. فالخلايا دي اما بتموت بتتكسر الانويه بتاعتها، يعني انت عملت تليف والخلايا بتموت، فبتكسر الانويه بتاعتها. فالانويه ما بتتكسر بتطلع دي ان ايه وار ان ايه. اما باجي اكسر دول بقى بطلع يوريك اسيد. اسمع، ما هو انت يا باشا دلوقتي، انت لقيت يوريك اسيد عالي وسكر عالي واسيتون، ده مش مريض يا باشا، دي تغيرات الجسم اللي عملها بسبب الحاله المزمنه بتاعته، ضعف ترويه، ضعف موارد، ضغط بطن عالي، انسولين عالي، كظريه مش مكفيه، وهو يا باشا عايش على الله حكايته، عايش على الله حكايته، فاهم؟ فمحدش يقعد يقول لي بقى كيف احافظ على، ما انتش هتحافظ يا باشا، انت ربنا ما خلقكش تحافظ على حاجه، انت تاكل اللي يريح جسمك ومالوش اعراض جانبيه عليك وانت هتبقى زي الفل. يا قصه سو سيمبل، سو سيمبل. الاكل اللي ينفخ بطنك يبقى متعب، الاكل اللي يخليك تهرش يبقى متعب، الاكل اللي يورم رجليك يبقى متعب، اما تاكل اكل وتاني يوم تلاقي نفسك صدعت يبقى متعب. الله، لكن الجهاز المناعي بتاعي طلع يا دكتور غريب قوي، عمل ايه يا اخويا؟ ضرب بالشبكيه بتاعتي، وضرب القرنيه، وضرب الكلى، وضرب ايه يا عم؟ ليه ده كده؟ ده جهاز مناعتك ده، طب ما تخليه يضرب نتنياهو يعني، روح بوسه او احضنه زي الحزام الناسف كده، طالما انت المرض المناعي بتاعك خطير كده بالمنظر ده ومش عارفين نتحكم فيه. احنا مرضك جهازك المناعي، انا بنفذ وصيه محمد فوزي، قال لك ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه، كل اصحابه ضحكوا عليه، كل اصحابه ضحكوا عليه عشان ما بيشربش اللبن الصبح، وبطلع لسانه في رمضان طلع فاطر، فكل اصحابه ضحكوا عليه، بس هو اداله الحقنه مشيش. طب ما شربوش لبن ليه وخلاص؟ ليه اداله حقنه يعني؟ يا ترى ليه، يا ترى ليه الاستاذ محمد فوزي ليه بدل ما يديله حقنه ما شربوش لبن وخلاص؟ ما طالما المشكله ما شربش لبن، هي المشكله اصلا ما شربش لبن. الله، بص ابو النصر عسكر، ازيك ابو النصر عامل ايه؟ انا هسيبك الاستاذه داخله بتقول لي، قال لي كلام مختصر، انت مال اهلك بس انا اتكلم براحتي. مش هلاقي الدكتور ده يا جماعه صليت اللسان وبيشن في الاذان، ما تسيبوني يا جماعه في حالي اتكلم براحتي بقى. الله، حاجه مستفزه قوي. يبقى اخر كلام احنا قلناه، اليوريك اسيد عالي مش عشان خاطر انت بتاكل لحمه كتير، بعيد الشر عنك، انت اصلا راجل مسكين ولا عندك داء الملوك ولا حاجه خالص، انت دلوقتي في حاله تكسير، انت دلوقتي في حاله تكسير وموت خلايا، فالخلايا بيطلع من وراها ايه؟ ما بيقعدوش محتوى المحاضرة؟ لا مش حاطط موبايل، هو بيسود عادي. ايوه، وانا عن نفسي بشرب اللبن وهو مسود، قصدي القصب وهو مسود عادي. اللي عايز يفرغ بطنه بيفرغها بالطريقة اللي تعجبه، بس مش تفريغ على تفريغ، يعني انت اصلا مش بتفرغ وراح تنظف. يعني انت بتاخد الحق ملح الانجليزي عشان تنضف وبعد وانت بتفضي عادي، ولا انت عشان اصلا ما بتش عارف تفضي؟ دي حاجه تانية. خلاص خلاص يا استاذ. بس يبقى اليوريك اسيد عالي، اليوريك اسيد عالي مش عشان خاطر انت شربت كلت لحمه، لا يا حبيب قلبي خالص خالص. انت يا باشا اليوريك اسيد عندك عالي عشان ذاك يا رامي يا فايد عامل ايه اخبارك، انت اليوريك اسيد عالي عندك عشان بتكسر خلايا دلوقتي، انت تكسر خلايا وعندك خلايا بتموت كتير، فاليوريك اسيد بتاعك عالي عشان دي ان ايه اللي بتكسره بتبقى ليبريتد او بقى فري بقى عالي، فهمت قصدي؟ لكن اللحمه اللي من بره او الانواع اللي من بره عمرها ما بتخش جوه جسمك دي ان ايه زي ما هو، لا اذا ما كسره لمركباته الاوليه ورجعه لمركبات جسمك يعرف ينقلها جوه الخلايا. ما تنساش حاجه مهمه، ان المبيد او التوكسين اللي هيدوب في الدهون هيخش عن طريق الجلد وهيخش عن طريق بطانة الامعاء وهيأثر على اعصابك في ساعتها، هيأثر على اعصابك في ساعتها. واكتب على جوجل كده، اكتب النيورو توكسينز. انيس مراد بيقولك هرمي عليك صاروخ فرط صوتي، انت عندك فرط حاجة تانية، ما عندكش صوتي خالص، يعني انت عندك فرط حاجة تانية، انت عندك فرط في بس بلاش بقى بلاش لو سمحت يا انيس. على العموم احنا كنا عايزين ننبه على ده، مفيش حاجة بقى اسمها اصل انا خايف يجيلي حصوة، يعني حصوة في الكلية ما بتتكونش من ترسب املاح بزيادة، يعني مثلا مش ملح الطعام بيدوب في المية فما تحط ملح كتير في الكوباية تنزل، بس ما عملش برضو حصوة. ايوه دي ان ايه نيوكلييز بالظبط، لازم يشتغل عليه قبل ما اهضمه، فبيكسر النواة وبيخلي الدي ان ايه مش دي ان ايه اصلا، وبيطلع الهيستونات لوحدها والبيورينز لوحدها وتبقى الليله دي كده لوحدها. خلاص انا ما باجي اقول لك حصوه هتتكون، الحصوه تكون على نواه في الداخل. يعني ايه نواه؟ يعني انا الاول يكون عندي يعني دي عشان اعمل كريستاله، عمليه الكريستاليزيشن يعني اعمل كريستاله زي دي، مش هينفع اعمل الكريستاله دي. ذكي عادل ابو زيد، عادل ابو زيد كل مانجا يا جماعه جاله الم في الصدر لمده يوم ونص، اكل مشويات وكل مانجا، الالم كان بيموته، الم صدره والم ايديه وقفت. عادل ابو زيد ده يا جماعه اللي بيعمل البطاطس اللي هي الفارم فرايتس اللي انا بقول لكم عليها حلوه دي وكلت منها. خلاص عشان اعمل الكريستاله دي عادل ابو زيد لما كل من كام يوم مانجا وكل مشويات كذا يوم ورا بعض جاله الام في الصدر مبرحه في الاماكن المرحرحه، واعترف على نفسه ان هو القاتل. بس عارف الكهرباء ما مسكته، قال لك بس، قعد يعيط بقى يوم ونص من الم في الصدر. ماشي؟ عشان تعمل كريستاله زي دي في الكليه لازم في الاول يكون في مكان صباعي ده هنا حاجه اترسب عليها الكريستاله، فهمت حاجه؟ يعني الكالسيوم اوكسالات مش الكالسيوم اوكسالات بتدوب في الميه اصلا. الكالسيوم اوكسالات بتدوب في الميه، فزيادتها عمرها ما هتعمل كريستاله. فعشان كده انا بقول لك الديو بوينت او الديو او قطره الديو اللي هي قطره الندى. خلاص؟ قطره الندى دي عشان تتكون على الورقه لازم حبه تراب. التلج عشان يتكون في الميه لازم يمسك في جزيء ملح في جزيء تراب في حاجه شبه كده. الخلية الميتة أو حتة بروتين أو بتاع في الكلية أترسب بقى عليها وأعمل الحصوة. يبقى الحصوة مش أوكسالات زيادة ولا كالسيوم زيادة، هو في التهابات في نسيج الكلية. وما أجي بتخلص منه بعمل التهاب فيقوم مترسب عليه الكالسيوم أوكسالات أو اليوريت أو وات إيفر نوع الحصوة. يبقى نعيمة شكرا يا نعيمة. سم عصبي محمد، نيوروتوكسين يعني سم عصبي. الحصوه عمليه الكريستلايزيشن محتاجه حاجه فوق حاجه، انت فاهم؟ فالالتهاب حصل والترسب حصل وبعدين عملتها، زي مين بالظبط؟ زي الشوكه العظميه. الشوكة العظمية اللي في الكعب الرجل ده التهاب حصل وحصل عليه ترسب. طب وتصلب بالشرايين نفس القصة، حصل الالتهاب في جدار الأوعية الدموية والبطانة وحصل عليها ترسب لحاجات. يبقى الالتهاب حصل وحصل كالسيفيكيشن أو تصلب، تصلب في صمامات القلب اللي حصل كالسيفيكيشن، هو ده اللي أنا بحكي عليه. يبقى كلمة كالسيفيكيشن ما تحصلش all of nothing، لا لازم الأول التهاب، والالتهاب جرجر خلايا، والخلايا جرجرت خلايا مناعية، والخلايا المناعية اشتغلت، والكالسيوم من ضمن العوامل بتاعت التجلط والالتهاب الاثنين. بص الكالسيوم من عوامل التجلط وعوامل الالتهاب وعوامل التجلط والالتهاب وعوامل الكهرباء وثبات الغشاء الخلوي والتوصيل الكهربائي. ادي الكالسيوم يا باشا، ده الكالسيوم بس. انت فاهم عن الكالسيوم حدوته واحده بس، الكالسيوم يعني عظم، كالسيوم يعني اسنان. انت بالسلامه، انت بالسلامه. السم العصبي اللي في الاكل هيبقى غالبا مبيدات يا استاذ محمد. السم العصبي معناها مبيدات، انا ما اعرفش اكتر من كده، ما اعرفش في بقى هرمونات ولا ما اعرفش. خلاص يبقى نرجع تاني، واخر كلام بقى بنقول تكوين الحصوه من زياده املاح ونقص ميه ده موضوع ترسيب، مش كريستاليزيشن، مش مع ان انت تعمل كريستاله. الكريستاله ما تتعملش بنفس القصه كده، لا الاورام اللي فيها مش نفس الفكره. الاورام اللي فيها بتبدا في الاول كده وبعد كده تبقى عامله زي الاونيون، زي طبقات جلد البصله، كل فتره بتعملي كوره التهابيه بغطاء التهابي، كوره التهابيه بغطاء التهابي، تفتحيها في النص تلاقيها بقى ايه زي البصله كده. خلاص انا عامه خلصت كده اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. ماشي، احنا بكره الجمعه والنهارده ليله الجمعه، ادعوا لنا، ادعوا لنا ربنا يصلح الحال لينا ولجميع الناس، ويكرم اهل غزه وينصرهم وينصر المقاومه في غزه، ويرحم موتاهم ويرحم موتانا جميعا، ويرحم اهلنا اللي عايشين واللي ميتين، ويشفي كل مريض، واذا مرضته وهو يشفين. جمعه طيبه عليكم وايام سعيده عليكم. امبارح كان ذكرى المولد النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم. انا ما باكلش حلاوه المولد بقالي كذا سنه، ومش بنحتفل اصلا ده هو ماشي يعني يوم حلو بس، يعني ما فيش احتفال بمولد النبوي ولا حاجه من الكلام ده، يوم عادي، عيادنا معروفة، عيد الأضحى وعيد الفطر وبس خلاص. ماشي، عامة كل سنة وانتوا، كل لحظة وانتوا طيبين، كل ساعة وانتوا طيبين، كل ثانية وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا كويسين. ربنا يكون في عون المقاومة ويثبت أقدامهم طبعا طبعا بس. والحمد لله شربت معاكم لتر عصير قصب واحنا شغالين وخلاص. والنهاردة كنا بنحكي على أصل الأعراض وإزاي بتفهمها، عشان التشوه الفكري اللي اتعمل لك. أنت مش أنيميك، أنت مش عندك نقص في حاجة، أنت مش عندك نقص في فيتامين إح أو فيتامين بي 15 أو بي 18 أو أصل مسحوق غسيل الصحون بيمتص مش عارف إيه، والأواني الفخار بتضيف إيه، والأواني النحاس بتحط إيه، والبايكارب أو الصودا البيكنج صودا مش عارف بتزود لك إيه في الزعبوط إيه. الكلام ده كله هكس. حركة بتاكل أقل أكل مفيد بأقل أضرار، حركة تبقى كويس، انتهت. وتسلم أمانتك بما يرضي الله، وتسلم الأمانة اللي خلقها سليمة، اللي خلقك أعلم بخلقك منك، وأعلم بوظيفة جسمك منك، وجسمك أعلم بقوته منك، وردود أفعال جسمك كلها ديفنس ميكانيزم، وسائل دفاع ما تفهمهاش إن هي حاجة لضررك. استحالة جسمك يعمل حاجة يصنعها لضرره، لأنه بيحمي نفسه. جسمك معمول ضد الموت، هو عامل كده، عامل حسابه انه مش هيموت. انت حاجه تانية بقى، انت بتموته، انت اللي بتسمه، انت ما انتش ناقصك حاجه، مش ناقصك فيتامين او هرمون، انت عايز تريح جسمك، تشيل ايدك من عليه، انت مسموم ومنفوخ بس. شكرا يا روز يا حرب، شكرا يا سيد. خلاص، التهابات مهبليه بوليه افرازات جلديه مهبليه تشققات جلديه يا باشا، كل ده من اكل حضرتك، ولا بقى ميكروب ولا جوزك بيعط بره ولا جوزك مش مفيش هاكس هاكس، والفيروس اللي بيمسك في عنق الرحم هاكس، الاتش بي في هاكس، الكلام ده كله هاكس. اديني قلت وخلصت. رحمه الله على جميع موتانا ورحم الله من عاش. حب ما تحبش الدنيا يا باشا، ما تحبش الدنيا عيشها، ما تحبهاش. الدنيا مش حقيقيه، كلها فيك، كلها مسرحيه مسلسل ما تصدقوش. عيشها ما تحبهاش، عيش تفاصيلها بس ما تتعلقش بيها خالص. كل اللي فيها متاع من مال وعيال وزوجه وكله متاع، كله خلصان، هتسلمه وانت ماشي وهتروح لوحدك. انت رايح لوحدك، انت رايح فين لوحدك؟ متاع الدنيا متاع، ومتاع الدنيا في الاخره قليل. فانت متاع، انت الدنيا كلها متاع، اكلك متاع، شربك متاع، صحتك متاع، فلوسك متاع، مركزك متاع، كل دول جند في في في في مصلحتك انت، تقضي بيهم مهمتك الاصليه اللي هي عباده الاله. واذ حضر يعقوب الموت واذ قال لبنيه ها ما تعبدون من بعدي، بس وخلاص. ما تعبدون من ايه؟ من بعدي. ما فيش بقى معاك شهادة ايه، ولا معاك ارض ايه، ولا كسبتوا كم معركة. هو سأل سؤال، هتعبدوا ايه؟ لان لو عبدت ربنا مش هيسيبك، ما كانش يسلمك لدماغك، ما كانش يسلمك لدماغك. ناسوا الله فانساهم انفسهم، ناسوا الله في الاول فنسيوا كلامه، ما تدبروش اياته، فاهم؟ خلي بالك، اصل خلي بالك، القرآن تدبر مش دولة تلاوة. القرآن تدبر، الفهم شغل ألباب، مش حناجر، مش حناجر. لو كل ده هاكس درسناه في كلية الطب ليه؟ أكيد في سبب. ما هو أنا بقول لك أهو، ما أنا قلت لك أهو، أنت ناسوا الله فأنساه. أنت ما تجيش تقول لي الكلام ده، ما تحكوليش، ماليش دعوة. أنا كل اللي درسته في الطب نسفته، كل اللي درسته في الطب نسفته، حتى الريفرنس، حتى التحاليل، حتى اللاب ورك اب، كله يا باشا نسفته، كل اللي درسته نسفته. الكظريه هترجع يا باشا بعد الدم ما يرجع فيها ان شاء الله، والانتفاخ اللي بطنك يروح، وفي الاول هنعوض الكورتيزون اللي كان ناقص، وخلاص وقصه خلصت. يعني عشان نقفل الحوار ده يعني، خلاص. يا رب تكونوا النهارده فهمتوا الموضوع. ربنا ما بعتكش الدنيا تقعد فيها ساعتين عشان تقعد تخلي بالك من نبضك وسكرك وضغطك. لو بايظه نرجعها للي خلقها. اوعى تهين صنعة الخالق بالمنظر ده ولا تتجرأ عليها. اخطأت في في في في حفظها، واخطأت في صيانتها، واخطأت في الحفاظ عليها، فدي مشكلة حضرتك. لا تتهم فتقول اصل انا عندي، اصل انا مولود بناقص، فيش اصل انا عندي. مفيش ده خالص. ربنا ما خلقش شخص معيوب على طول الخط. تمام، اشوفكم على خير. اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واتمنى اكون وصلت لكم اللي عايز اقوله. فانية الدنيا فانية، والدنيا دانية، ويا دنيا دنيا لما انتي فانية ليه بجري فيكي جري الوحوش؟ فاهم يا باشا؟ هي دنيا وفانية، متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل، ولا حاجة مش هتحس بيه، ومفيش متاع في الدنيا. ماشي؟ مفيش متاع في الدنيا، بسيط، كله بسيط، كلها كبد. واللي مستني في الدنيا أمان ما فهمهاش، الدنيا ما فيهاش أمان خالص. انت هتنام تصحى تلاقي نفسك في مكان تاني، مع ناس تانية، مع ناس تانية. بس اتمنى كل واحد يحافظ على متاع دنيته لقضاء رسالته. ورسالتك في الدنيا مش ان انت تعمرها، عشان تعمير الدنيا تفهم ان هو ريال استيت، ريال استيت هو ده تعمير الدنيا. غلط، تعمير الدنيا مش كثرة المباني وكثرة الشوارع وكثرة، لا يا باشا، كل الشوارع كل ده مش توصيل بين أماكن لأماكن، عشان أوصل بضاعة من مكان لمكان، أكل من حتة لحتة، معاش دنيا. ده مفهوش، مش ده عمارة الأرض، مش دي عمارة الأرض. عمارة الأرض يعني نشر الحق ونشر العدل فيها، مش توفير التكنولوجيا ولا وسائل المواصلات ولا، لا يا باشا. الدنيا اللي انت عايز تعمرها كده، انت بتعمر دماغي. اتحول الريل استيت من سكنة بقت تجارة. ليه يا ايمان؟ انا برد عليك اهو، فاهم؟ لتجارة، لاستثمار. استثمر عائد ليك ولاولادك مدى الحياة. مفيش مدى الحياة يا باشا، مفيش حاجة اسمها مدى الحياة. مدى الحياة نحن نرث الارض ومن عليها. انت ناسي ان في قيامة؟ يعني انا حتى لو اشتريت ليا ولعيال عيال عيالي، مش في قيامة في النص؟ ولا انت ناسي اللقطة دي؟ انت بتشتري في الهوا، بتشتري ارض مش بتاعتك، بتاعت ربنا اصلا، ورجعها له تاني. انت جاي شوية، ما توجعش دماغنا، ما تعمرش بزيادة، ما تعملش مباني بهرجة حتى اذا تزينت واتخذت زخرفها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا بغتة ليلا او نهارا. بس يا باشا، وانت فاكر ان انت زينت وعملت واضواء وابراج وناطحات سحاب، سحاب ايه اللي بتنطحه؟ انت اقل من كده. بس سبحان الله، اللي قاله النبي حصل. فتعالوا في البنيان وتعالوا في البتاع والكلام، ويا باشا انت مفيش، هو متطوع، هو رب، هو النبي قال فحصل. وبدل المساجد ما تبقى اربع جدران نصلي جواها، بقت زخارف وعواميد ومكتوب عليها بالخط مش عارف ايه وايه، وبتقعد في الجامع من دول تتوه من كتر النجف ومن كتر البتاع. لا يا باشا، انت مش ده خالص، انت جاي في الدنيا ضيف. احنا كجنس جينا في الدنيا ضيوف. لا، التعمير مش ده مش مقصود التعمير خالص. العمران وتعمير الارض مش وظيفتك خالص. انت ربنا خلقها بشكل معين، هو عايزها كده اصلا. انت تاكل وتشرب وتتكاثر وتعيش وتنشر الحق وتموت. تاني، تاكل وتشرب وتعيش وتخلف وتنشر رسالته وتموت. هي قصتك سهلة، هي هو قال كده، هو قال كده اصلا من الاول، هو قال كده حتى اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره. فهمت؟ يعني هو انت اصلا رسالتك في الدنيا، ما انت ميت ميت، انت واجع دماغنا ليه؟ الله، هو اللي احسن منك ماتوا، اللي احسن منك ماتوا. فما هم ماتوا وهم عارفين ان هم هيموتوا، بس عملوا خير وماتوا. افهم، هم عملوا خير وماتوا، لكن احنا ما جيناش للتوطين واستيطان الارض، ما جيناش للتوطين واستيطان الارض، احنا جينا لتعميرها ونشر الحق فيها، نشر الحق فيها. اما تلاقي ناس بتظلم بعضها تروح تقف، انت ما بتعملش ده. فعشان كده الغزو كان زمان ليه هدف، مش استعمار اراضي. لا، ده انت كف يد الظلم، كف يد الظلم عن المظلوم، ونشر الحق بتاع الاله، وتعرفوا ان الاله موجود عشان المستضعفين دول. امال انا نازل اعمل ايه؟ يعني اما انا نازل ماليش دعوه غير ببيتي، امال الناس الغلابه بقى اللي مش لاقين ياكلوا والمظلومين والبتاع، امال انا دوري ايه؟ الله، ما انا دوري ان انا لازم اضيف للدنيا حاجة. اذ قال الذين كفروا الذين امنوا انطعموا من لو يشاء الله اطعمه، واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا بالاخرة. الايمان بالاخرة، الايمان بما هو مجهول، بما هو غيبي. مفيش ايمان بالدنيا، الايمان الدنيا دي زيلة. حتى الديكور يا باشا، مش هو خلق سماوات وزينها؟ هيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك السماء ايه؟ هتنكدر، والنجوم والبحار هتسجر، والجبال هتصفف وتنسف. ايه يا ابني؟ مفيش حاجه هيسيبها، والشمس ستكور، والقمر سيخسف. الله، يبقى الشمس هتكور والسماء هتكسف والقمر هيخسف. الله، والسماء ستنفطر. يبقى حتى الديكور ده والارض هتتساوى بالبتاع بالجبل ده. الله، ده مفيش حاجه بقى على حالها خالص. وتبدل الارض غير الارض والسماوات غير. بس يا باشا هو ده. انت بقى عمال هرينا بقى، بتعمل لاجونز وبحيرات صناعي وجزر صناعي وابراج واستثمار مدى الحياه، واحنا يابا ميتين، واللي ماتوا نفسهم ينصحونا بكلمه يقولك اخرتك هي اللي باقيه لك، مش قادرين بس وخلاص. هي دي القصه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، اللهم عليك بالظالمين. ولو قال ولا عدوان الا على الظالمين، لا عدوان الا على الظالمين، مش الكافر، الظالمين يا باشا. اللي ظلم ظلم ظلم، ما تعاديش حد غير ظالم، ظالم وجاهر بالظلم واستبد وجاهر بالاستبداد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واشوفكم على خير، واتمنى كان الكلام كان حلو وخفيف عليكم. اسبوع على خير يا كتاكيت، ويا رب طمنوني على الصوره فين، هنا وهنا.